السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. درس لغاية ثلاثة، معلش معلش معلش. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه بقى السؤال الخبيث؟ ما أنا عندي سؤال خبيث في الإمبريولوجي، سؤال خبيث في البيورتي، سؤال خبيث في الملكوز. ومن الاخر كده، السؤال الخبيث في الامبريولوجي هو بتاع اللي يجمع لك المانيفستيشنز بتاع كل الانومالز. السؤال الخبيث اللي في البيورتي ان هو يقول لك عندي ايه هو الشايلد هود ابنورماليتيز، تجميع برضه. هعرف فيك السؤال الخبيث بتاع الميركوز ايه؟ للاسف. طب اقول لك برضه في الجامعة في كتاب الاسم مش مكتوب في ولا ورق درس للأسف. طيب احنا لازم ندح هذا السؤال بتاع المانيفستيشن. شوف ايه هي الشايلد هود انوماليز اللي بنتكلم عليها دي، ولازم نجمع هذا السؤال للمنوبوز يا خوفي. اشمعنى يعني السؤال ده اللي خايف الجامعة؟ اقول لك يا سيدي، نمرة واحد مش موجود غير في كتاب الاسم، نمرة اتنين ده التخصص رئيس القسم، بتاع منفوز، بتاع تشارتي، بتاع سكروز، هذا ايه الفن ده؟ نمرة ثلاثة، فعلا هي دي الأسئلة الخبيثة واللي تفرق واللي تجمع وحق. يلا يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك يا سيدي ديسكاس شايلد هود جاينيكولوجي، ها؟ أنا معلم لك بس تحت عنوان كلمة شايلد، لأن العادي في آخر السنة من كتر الروشة اللي أنت بتروشها هتفتكر إن ده أدلت هود، ها؟ فهي شايلد هود ومقسمها لك حاجات كونجنتال، حاجات روماتيك، حاجات انفلاماتوري، حاجات نيوبلاستيك، وحاجات في الاخر ميسلينيوس. ميسلينيوس دي سهله، يعني ان البيوبرتي تيجي ايرلي اللي هي بريكوشس، او البيوبرتي تيجي متاخر اللي هي ديليت. ماشي، طيب تعالى بقى نمشي بالترتيب، تعالى نمشي بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي كونجنتال، وتلاحظ ان انا يعني مقسمها لك، انا مش مقسمها لك ولا حاجه، انا لاحظت تقريبا ده تسهيل للحفظ عشان بس الفوتو ميموري، ان كل حاجه لاحظت ان هي تنفع تتحط على خانتين، حطيت على خانتين وحاجات شويه انوماليز ليها علاقه عندي. اما البنت تتولد بالاكسترنال جينيتاليا، شويه كليترويدال وليبيال انوماليز وحاجات زي كده. واشهر سبب عندي للجنس المختلط او الغير معلوم اللي هو الامبيجوس جينيتاليا، اللي هو كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، او الاسم الاشهر على الاطلاق ادرينو جينيتال سيندروم. تعال نبتدي بقى نخش في كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. تيجي تقول لي هو عباره عن ايه؟ اقول لك عن معلومه غريبه قوي انت اول مره تسمعها في حياتك. ايه هي بقى؟ اتاري الانزيماتيك سينثيتيك باث واي اللي انا عمال اقولها لك من اول السنه، عمال اقول لك ايه؟ عمال اقول لك كوليسترول 27 يتكسر يبقى بروجستيرول 21، يتكسر يبقى اندروجين 19، يتكسر يبقى عندي استروجين 18. اتاري هذه الانزيماتيك باث واي موجوده هي هي حته ثانيه. جدع اللي يقول فين؟ بسم الله الله اكبر. لا في السوبرا رينال جلاند. ليه في السوبرا رينال جلاند؟ لان السوبرا رينال جلاند هي كمان بتطلع ايه؟ بتطلع هي كمان هي روح ساكسسترويدز. كان في بقى حاجة غريبة وفي اختلاف عندي في السوبرانين جلاند، ايه هو؟ دي حلوة. تمام. ايه هو بقى الاختلاف؟ ان في السوبرانين جلاند اما الكوليسترول بيتكسر عندي ليه بروجستيرون، البروجستيرون ده بيمشي in two pathways. له الحق ان يمشي كده او له الحق ان يمشي كده. حسب هو بأنهي زونة؟ زونة؟ زونة ايه؟ فاكرين؟ زونا ريتيكولاريس، زونا فاسيكيولاتا، زونا جلوميريولوزا، مش مهم. اوكي، طيب طلع بقى ان البروجسترون ده هو من عند 21 كربون اتوم ممكن تمشي في السكه بتاعت الساكسترويد وتتكسر وتطلع اندروجين وتتكسر وتطلع استروجين عادي جدا. او الغريب بقى ان في انزيماتيك باث واي ثانيه، حاجات تشتغل على ال 21 بروجسترون ده اسمه 21 هيدروكسيليز، قشطه على الاسامي. وبعدين انذر انزيم اسمه عندي 11 بيتا هيدروكسيليز. لا اله الا الله. طب دول هيقدروا ياخدوه من انزيم لانزيم لمركب لمركب لمركب في الاخر علشان يعمل لك ايه؟ علشان يطلع عندك كورتيزون والبوستيرون. اها انا يا دكتور دلوقتي ابتدى الموضوع عندي في حاجه تانية خالص. طب امال ايه حكايه بقى الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا وازاي حصل هذا الموضوع؟ اللي حصل بمنتهى البساطه في الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا ان هو من الاسم مرض ايه؟ كونجنتال. طب ايه اللي حصل في هذا المرض الكونجنتال؟ These two enzymes they are deficient. You mean what يا دكتور؟ في deficiency في ال 21 هيدروكسيليز او في deficiency في ال 11 بيتا هيدروكسيليز، يا اما السكه دي واقفه يا اما السكه دي واقفه. لا يا دكتور ده الكلام ده كارثه قوي، ده معنى كده ان البنت مش هتعرف تطلع ايه؟ كورتيزون. الكلام ده بيحصل امتى يا دكتور؟ congenital بيحصل امتى؟ intrauterine. طب والبنت يا دكتور ما تعرفش تطلع كورتيزون والكورتيزون ده يبقى قليل قوي، الجسم هيسكت لها؟ لا طبعا الجسم مش هيسكت لها، في ماده هتطلع بشكل كثيف من المخ. ايه الماده دي؟ الاي سي تي اتش. طب ليه يا دكتور لازم الاي سي تي اتش هيطلع؟ المخ بقى ينتبه، الحق يا عم مفيش كورتيزون، لازم تطلع اي سي تي اتش علشان تنشط السوبر رينال جلاند علشان تطلع كورتيزون وتعوض النقص اللي عندك، وهو ده اللي بيحصل. في كونجنتال انزيماتيك ديفيشنسي في 21 هيدروكسيليز، احفظ معايا مفيش وقت في البيت، او 11 بيتا هيدروكسيليز، فايه اللي بيحصل؟ فالكورتيزون والالدوسترون بيقلوا. طب فما يقلوا ايه اللي يحصل؟ الاي سي تي اتش من المخ يزيد. طب اما الاي سي تي اتش عندي من المخ يزيد، يزيد غرضه ايه؟ يزيد غرضه ان هو يكبر السوبرا رينال جلاند علشان اطلع كورتيزون، وده اللي بيحصل. السوبرا رينال جلاند تكبر شويه. تيجي عندي تاخد الكوليسترول تكسر البروجسترون قشطه. تيجي تحوله بال 21 وبال 11 لكورتيزون، السكه موقوفه، السكه واقفه مش عارف تكمل. طب امال مين السكه اللي فاتحه عندي؟ السكه الثانيه، ان البروجسترون يتكسر ويتحول لمين؟ اندروجين، ويتكسر بعد كده يتحول لمين؟ استروجين. الله، ده انا كده وصلت لنفس النهايه، ان مين عندي قليل؟ كورتيزون. مين ينتبه؟ المخ. مين اللي يعلى؟ اس تي اتش. مين اللي يكبر اكتر واكتر؟ الادرينال. لا لا بتهرج، ده معنى كده يا دكتور ادرينال جلاند مش هتبقى زي ما هي، ده شكلها كده يحصل كونجنتال ادرينال ايه؟ هايل. وهذا الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا مش عارفه خالص تمشي في سكه الكورتيزون، امال مين اللي هيزيد ومين اللي هيزيد؟ هيزيد عندي حضرتك البروجستيرون بشكل عالي جدا. هيزيد ايه يا دكتور؟ الاندروجين بشكل عالي جدا. هيزيد ايه كمان يا دكتور؟ استروجين بشكل عالي جدا، لكن مين الديفيشنت اللي عندي؟ الكورتيزون. طب ايه اللي هيحصل لما الحاجات دي تحصل عندي؟ هنستفيد بهذا الكلام ازاي؟ هنستفيد بهذا الكلام عندي كالاتي. اما البنت تتولد هتلاقي فيها حاجه غريبه جدا، ان ضغطها في الارض مش عارفه عندي خالص عندي حضرتك ان هي تعيط ولا تتنفس ولا اي حاجه، وعماله تجيب في بول بول بول بول. جدع بيقول لي ايه اللي انا بقوله ده؟ These are manifestation of deficiency of ايه؟ كورتيزون والدسترون. دي اسمها نيونيتال شوك. عارف اما يجي يسالك في الاطفال ايه اشهر سبب للديستربد نيونيتال ميتابوليزم وقت الولاده؟ هو كونجنتال ادرينال هايبربليزم. ايه يا دكتور؟ بيسموه ايه ده؟ ده بيسموه سولت لوزنج سندروم، سولت لوزنج. مانيفستيشنز البنت تموت على فكره. دي تموت. ده هتموت، ما بيكملوش عشان تبقى عارف معظمهم بيموت. بيسموه سولت لوزنج، مالهم؟ يفضل عندي مفيش الدسترون، مفيش سولت موتر ريتنشن، مفيش كورتيزون، مفيش ضغط موجود عندي، كل حاجه تقع تقع تقع تقع تقع. ماشي، ادي اول مصيبه عندي، ادي اول مصيبه. طب ايه يا دكتور المصيبه الثانيه؟ المصيبه الثانيه ان اثناء فتره الحمل كلها مين الهرمون اللي زاد بكثافه؟ اندروجين. يعمل ايه في الاعضاء التناسليه بتاعها؟ بتاعتها؟ يعمل شويه فيراليزيشن. يعني ايه يا دكتور يعمل شويه فيراليزيشن؟ يعني الكليترس والليبيا مينورا والليبيا ميجورا بدل ما يفضلوا صغيرين ومفتوحين هيكبروا ايه؟ ويلحموا. والكليترس يكبر سنه ويبقى عندي كانه بينس صغير. والليبيا ميجورا عندي تلحم وتعمل عندي الشكل حضرتك كان موجود عندي سكروتم، بس تلحم كلها ولا جزء منها؟ جزء منها. تبقى الكليترس ده يكبر شويه يعمل فينا صغير، والسكروتم جزء عندي يلحم عندي، ها؟ والله العظيم اللي يقول لي العينه دي المنظر ده لو انت شخصته هتقول ايه تبقى معلم. هايبوسبيديس. عارف ليه هايبوسبيديس؟ الليترس كبرت سنه كانها بينس صغير، والليبيا ميجورا لحمت كلها ولا حته منها هتمسك فتحه. انت لو مش عارف الكلام ده هتقول ان ده بنت ولا ولد؟ ولد. وهتقول الولد ده عنده ايه؟ هايبوسبيديس. ليه هايبوسبيديس؟ مش كل الليبيا ميجورا ايه؟ لحم. هو ده اللي اسمه امبيجوس جينيتاليك، هو ده اللي انت ده اسمه الجنس الغير معلوم، انت مش عارف تحدد كده ايه الاخبار. طب ده يا دكتور يمثل قد ايه من اسباب عندي الامبيجوس الامبيجوس جينيتاليا عندي؟ حوالي 50%. 50% من اسباب الجينيتال امبيجوتي هي الكونجنتال ادرينو هايبربليزيا اللي بيسموه عندي حضرتك ايه؟ اللي بيسموه ادرينو جينيتال سندروم. ليه ادرينو جينيتال؟ مأثر على الادرينو جلاند في انسفشنسي او ديفيشنسي في الكورتيزون، ومأثر على الجينيتال في سكشوال امبيجوتي. حد عارف نعالج الموضوع ده ازاي؟ ازاي اعالج قللان الكورتيزون؟ ريبليسمنت ثيرابي. طب ازاي اعالج السكشوال امبيجوتي؟ سيرجيكال كوركشن. هذا موضوع عبيط قوي. شفت الموضوع بقى عباره عن ايه؟ كورتيزون ناقص عوضه، وفي عندك سكشوال امبيجوتي قص قص قص ورجع المكان لايه؟ لاصله. بس المهم تشخص، احسن يكون ده بجد ولا عنده بينس صغير وعنده هايبوسبيديس. طب حد عارف يشخص ازاي؟ انا هستفيد بقى ان الاندروجين عالي، ومين كمان عالي؟ بروجستيرون. قيسه في البول بتاع هذا البيبي. بنقيس كام يا رجاله؟ 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون. يبقى شفت انا استفدت من ايه؟ استفدت من البروجستيرون عالي في التشخيص، استفدت من الاندروجين عالي، ما هو ده اللي عمل لي السكشوال امبيجوتي. طب والاستروجين العالي يا دكتور؟ يعني الاندروجين الاعلى بيبوظ، الاندروجين الاعلى بيهد. فهي دي القصه، وتتولد البنت كده. هو ده التايب الاشهر على الاطلاق. حكينا احنا لما جينا نحل الام سي كيو اكتشفنا ان هو تايب واحد ولا تو تايبس؟ تو تايبس. عارف ساعتها قلت لك شبه مين بالظبط؟ شبه البوليسيستيك كيدني. قلت لك نوعين. النوع الاشهر على الاطلاق حتى تلاقيني كاتب جنبيه صح عندك، اسمه جوفينايل، بيجي في السن الصغير مولوده بيه جوفينايل. والنوع الثاني ادلت، ادلت بس ايه؟ بيجي اقل شويه. النوع الاساسي اسمه جوفينايل. لو سمحت بقى في الفراغ اللي عندك ده اكتب جنب الجوفينايل اسمه الثاني، اسمه سولت لوزنج. هو ده الفورم الاشهر. يعني ايه يا دكتور سولت لوزنج؟ يعني عندي كارثتين. الكارثه الاولانيه مانيفستيشن بتاع كورتيزول والجسترون قليله، الكارثه الثانيه امبيجوس جينيتاليا. وكل واحد له حل وكلام هذا الاساس. طب والادلت ده بيجي فين؟ بيجي بقى فيما بعد في الادلتس. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي لو كونجنتال ادرينال هايبربليزيا جت واحده ادلت عندها 32 سنه، ايه المانيفستيشن اللي هتبقى عليها؟ فيرلايزيشن. هتلاقي صوتها تخن. فيرلايزيشن بمنتهى البساطه. من احد اسباب ايه ده؟ يعني يوم الخميس يا دكتور هتدرسوا لنا درس الهرشتز؟ يعني ايه هرشتز؟ يعني اندروجين زايد. طب وايه مصادر الاندروجين؟ ولد اصحى، يا اوفري يا سوبر رينال جلاند. طب والسوبر رينال جلاند حضرتك عندي ليها كم سبب ان هي تكبر؟ ليه خمس اسباب اقولها لكم. 10 هايبوثالاميك كوشنج، بيتيوتري كوشنج اللي اسمه كوشنج ديزيز، سوبر رينال كوشنج اسمها كوشنج سندروم، لانج وكيدني اسمها باراني بلاس او اكتوبيك سكريشن، او كونجنتال ادرينال هايبربليسيا. بس ما كانش ظهر وهي صغيره وظهر فجاه على سن 35. زي البوليسيستيك كيدني ما كانش ظهر وهي صغيره وظهرت فجاه على ايه؟ حاجه كونجنتال بس ايه؟ ليت مانيفستيشن. عام هو ده الموضوع. هو ده الموضوع. اهميته يا دكتور ام اس كيو برضه، اهميته ام اس كيو. اما يجي يقول لك الام اس كيو قول ذا فولوينج اباوت، ومن الذين ما يقولكش كونجنتال ادرينال يقول لك اباوت ايه؟ ادرينوجينيتال سندروم. يقول لك ات از دايجنوز باي 17 الفا هيدروكسيليز بروجسترون، قصدي 17 الفا هيدروكس بروجسترون صح. ات از ديو تو انزيماتيك ديفيشنسي اوف 21 او 11 هيدروكسيليز صح. It may lead to virilization of external genitalia during of newborn صح. It may lead to failure of to thrive. يعني صح صح ممكن ايه يموت. اكتب بقى الان بي بقى لو في عندك لسه فراغ مكتوب 50% وخد منها سهمين. 50% من ايه؟ 50% من السكشوال امبيجوتي و50% من الميتابوليك ديس اوردر في النيوبورن. يبقى البيبي اللي لسه مولود، خد بالك بقى عشان تبقى دكتور اطفال او حاجه ماشي، 50% من السكشوال امبيجوتي ناتجه الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، 50% من اسباب عندي النيونيتال ميتابوليك ديس اوردرز صوديوم قليل، بوتاسيوم قليل، مش عارف كالسيوم طالع، مش عارف ايه نازل، هو برضو الكونجنتال. واللي مطلوب منك حاجه واحده بس، يعني انت لو رحت امتياز يعني ولا في التكليف في كفر النجعاوي او حاجه وشفت حاجه زي كده لقيت الجينيتاليا غريبه، الواد لو مات منك تحاسب عند ربنا. الواد كان علاجه سهل قوي انك تدي له حقنه ايه؟ كورتيزون. بس كل اللي مطلوب منك في البيت ده اهي، الواد يعني البيبي يعني، تمام؟ كل مطلوب منك في البيبي ده هو انك تسحب عينه بول فيها شويه ايه؟ تبعتها لنا هنا القاهره، واحنا نحللك فيها 17 هيدروكس بريجسترون ونرجعها لك تاني على مين؟ على الكفر. ماشي، اوكي. يبقى ده اول حاجه عندي في الحاجات الكونجنتال، تكير من هذه الاسئله الملعونه المجمعه. ماشي، اوكي. طيب غير يا دكتور الكونجنتال ادرينال هايبركليزيا، في حاجات تانية ممكن تبقى كونجنتال؟ انظر الرسمة بقى اللي عندك بقى، انظر الرسمة. يلا يا سيد الفاضل، بص على الكليترس، بص على الليبيا، بص على الانس. وشايف الكليترس عامل ازاي؟ كليترس عندي ممكن يحصل فيه حاجتين، يقول لك يا بيفت يبقى حتتين، يا اما عندي يبقى هايبرتروفيك. على فكرة كليترويدال هايبرتروفي دي احد الاسباب الحلال جدا ان احنا نعمل في ميل ايه؟ سيركمسيشن، مش مشاكل، ده كليترويدال هايبرتروفي. انما الغريب قوي حكايه بيفت حتتين. اقول لك انا حتتين ليه؟ لان هم حاجتين يا جماعه، الجسم كله حاجتين ولحم في الوسط. يلا حد بسرعه جدا يقول لي الاستراكشر بتاع الكليترس عامل ازاي؟ عامل عباره عن جلانس، وعمالين بس تقولوا لي ذاكرنا الاناتومي وما لقيناش حاجه جديده والدنيا هبله. طب وريني بقى الحاجات اللي هبله. جلانس عباره عن اثنين كوربورا ايه؟ كافرنوزا. وراجعين الكوربورا كافرنوزا دول فين؟ في بادي. وكل واحد عنده له كراس وفي هنا كراس، والاثنين كرورا دول ماسكين فين؟ في السيمسس بيوبس، ماسكين في السيمسس بيوبس عشان ما يقعوش. يبقى فعلا الكليترس ده كان حتتين، كوربس كافرنوزا وعندي البادي بتاعه ورايح بسسبنسر ليجمنت، رايح عندي بحاجه اسمها عندي الشافت بتاعته الاخرانيه، ونفس الحكايه ايه؟ الناحيه الثانيه. فايه الاخبار؟ ممكن نلاقيهم ايه؟ بفت، مفصولين مع بعض. الكلام ده موجود؟ كلام نادر يعني، بس انا الواحد بيقوله خلاص كلام عبيط. طيب خش بعد كده يا دكتور، ممكن تلاقي الليبيا نفسها هايبرتروفي. فاكرين ده سيركمسيشن؟ بقول لك ده انديكيشن حلال ان انا اعمل لها سيركمسيشن. او ممكن الاقي حاجه اسمها ليبيا الادهيجنز. يعني ايه يا دكتور ليبيا الادهيجن؟ هي مولوده بالتصاقات ما بين الاثنين ليبيا ميجوره. والله حاجه نادره ولا عمري شفتها ولا اي حاجه يعني. بيقول لك الليبيا الادهيجنز دي ممكن تبقى حاجتين، يا كونجنتال يا اكوايرد. يعني ايه يا دكتور اكوايرد؟ جت بعد كده، بالذات بعد سن البوست منوبوز. بس اللي اخش فيه دلوقتي البوست منوبوز التيشوز بتبقى ايه؟ اتروفيك. هقولها الحته دي في يوم ما نت حاجه اللي عمرنا ما اديناها خالص. تسمعوا حاجه اسمها فالفال ديستروفي، اللي هو اتروفي وهايبرتروفي ديستروفي، نمو غريب. لا نوع من انواع النمو الغريب دي، الغريب ده ان الليبيا دي تبقى اتروفيك تماما، وبيسموها كروروز. حسنا اللفظ ده كروروز فالفي، ان الليبيا دي بتبقى مكرمشه وملزقه في بعضها. هو كلام فارغ بس هنبقى نجيله ايه في ساعتها عندي. انا عارف ان انا قلت في الام سي كيو بس اي كروته يعني. يلا بص على الانس، وحد يقول لي ليه الانس ممكن يفتح فوق في الفيستيبيول؟ لانه كلهم كانوا حاجه واحده اسمها ايه؟ كلوكر. هي كانت فتحه واحده كبيره يا دكتور، وحصل بينهم ممبرين. الله اعلم ايه بقى الانقسامات اللي حصلت، الممبرين ده اتكون صح ولا ما اتكونش. ممكن تلاقي الانس ده بيطل ويفتح عندي من الفيستيبيول، ممكن تلاقي في كونجنتال فيسلا بينهم هما الاثنين. ممكن تلاقي اللي تلاقيه، مش مشاكل خالص. طب يا دكتور دي كلها حاجات نادره. الله، بس هتحط لي السؤال ازاي؟ ده انا قعدت احشش تحشيش الساعه 3 الفجر عشان ارد على هذا السؤال اللي جه من سنتين. يا نهار ابيض. خد عندك كونجنتال اول حاجه على اليمين، الكلام عندي المهم اللي هو كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، وعلى الشمال فوتوميموري تشتغل في حته رسمه شويه انوميليز ثانيه هبله. خد بالك بعد الكونجنتال تروماتيك، والتروما دي انت فاكرها عندي لان شبهتها لك باماكن مشهوره قوي. يقول لك عندي تروما مشهوره قوي في الصعيد، وتروما مشهوره قوي في الساحل الشمالي، وتروما مشهوره قوي عندي في الخليج. تقدر تقولهم لي بالاماكن؟ يلا. ايه اللي مازال بيتعمل في الصعيد الجوال لغايه دلوقتي؟ سيركمسيشن. وراخي بس تقتب له التايبس بتوعه علشان تبقى زودت السؤال شوي مش. طب وايه اللي عند اللي بيتعامل في الخليج؟ للاسف الواحد بيقول الكلام ده وهو زعلان. سكشوال ابيوز، حتى اللي ما يعرفش كده يكتب علشان يقدر يكتب سكشوال تحرش ماشي. طب وايه اللي موجود عندي في السماحل؟ يا ابني ما انت رجعت بقى خلاص من الكويت، اهدى بقى هنا. طيب والساحل الشمالي، والساحل الشمالي ايه بس؟ الكلمه الغريبه اللي بيقول لك ايه؟ اكسيدنتال فورين بودي، فاكرين؟ ما اقول لك بنت صغيره عندها 7 سنين لابسه، استغفر الله العظيم ما ينفعش اقول الكلام ده نصايح، لابسه البيكي، لابسه مايو قطعه واحده كبيره تمام، وهي قاعده على الرمل. ايه اللي حصل؟ حته رمله ولا زلطه ولا بول، هي بتبقى غالبا حته بلاستيك مكسوره من عربيه كده، دي اللي احنا شفناها. وبقول لك مره شفت بطاريه قلم، ومره شفت بنسه، ومره شفت فرده كاوتش، انا ما اعرفش الحاجات دي اللي بيدخلها جوه، بس يلا اهي بنات صغيره وبتلعب وخلاص. يبقى انا دايما افتكر التروما بالمنظر ده، تروما الصعيد وتروما الساحل الشمالي وللاسف الخليج الايه؟ السكشوال ابيوز. خش على اللي بعديه، انفلاماتوري، وده سؤال ابن لذينه بس ده كان سؤال صغير. دي بقى اسئله الازهر بقى، ازهر اللي ما بيسيبوش حاجه بقى، عارف اللي مش بيجيبوا السطور اللي بين السطور. الاسئله دي كانت بتجيلنا زمان في عين شمس بس ما كانت الدنيا صغيره، دلوقتي الدنيا كبرت. ديسكاس بري بيوبرتال فالفاجينيتس، ما هو انفلاميشن في هذا السن اسمه ايه؟ بري بيوبرتال. عشان كده انا قايل لك ليه في هذا السن بيحصل انفكشن او انفلاميشن كتير؟ هتفاجئ؟ استروجين قليل فالفاجينال وول رفيعه وما فيهاش جلايكوجين، فاللاكتو اسيدوفلس باسيلس مش لاقي حاجه يشتغل عليها، فالبي اتش اسيدك ولا اقل؟ اقل. فاشرب بقى انفكشن للصبح قشط. بس الجديد بقى اللي انا ما قلتلكش الاتي، ان هذه الانفلاميشن عندي او البري بيوبرتال فالفاجينايتس متقسمه حاجتين، برايمري وسكندري. ايه يا دكتور برايمري؟ شويه اورجانيزم في المنطقه دي. انما سكندري شايف مكتوب ايه؟ طيب جايين من بره، عشان كده بيسموها سكندري. ايه ده؟ بنت صغيره عندها 2 سنين جالها انفكشن على الفالفا من بره؟ من الايه؟ من البامبرز اللي هي بتلبسه، من البيبي فاين اللي هي بتلبسه، من البيبي لورد اللي هي بتلبسه. اي دايبر بيتحط عندي يجيب الكلام ده، يعمل حاجه اسمها دايبر راش والتهابات. ما خدت الكلام ده في الاطفال اعتقد. او المعلومه الثانيه اللي علمها لكم وانت لسه طفله صغيره، يا بنتي اما تخش الحمام لو سمحت امسحي منين؟ من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ من قدام لورا، ما تجيبيش من فوق لتحت ماشي. لا يا ابني دول الرجال تمام، فما تجيبش عندي الستولز من ورا تطلعهم قدام، دول السكندري. انما البرايمري دول شويه اورجانيزمز. ولقيت بقى مكتوب في كتاب الاسم كلام غريب قوي، شوف مقسم لك الاورجانيزمز ايه. شويه يقول لك اوكزرييزز وبين وورم، عارفين الاوكزرييزز وبين وورم؟ بارازايتس. وشويه يقول لك جونوريا وكلاميديا، عارفين ايه دول؟ سكشوال ترانسميتد ديزيز. وشويه يقول لك ستاف وايه؟ ستاف وستريبت. انا قعدت اقول يا محمد طب هتتصرف ازاي في هذا الكلام علشان تظبطه والعيال يقدروا يحفظوه؟ يقول لك ايه؟ قسمها كالتالي، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. ورحت جات جنب الكونجنتال ان البنت الصغيره يكون عندها اكتوبيك انس فاتح في الفيستيبيول، او يكون في فيسله موصله ما بين الانس عندي وما بين الفيستيبيول. الله، امال البارازايتس ازاي هتطلع قدام؟ هي البارازايتس جايه منين اساسا؟ مش جي اي تي؟ فرحت ملبس دي في دي، قلت خلاص بحيث ان الفوتو ميموري تشتغل، واما يبقى في امراض كونجنتال واصله عندي من الجي اي تي من ورا لقدام الجنتال سيستم تبقى دي تجيب البارازايتس، وان شاء الله العيال تفتكر. طب بعد كده عندي انفلاماتوري، ورحت قايل ان البنت ازاي يجي لها جونوريا وكلاميديا سكشوال ترانسميتد ديزيز. طب حد فاكر؟ من اختها الكبيره، بس اختها الكبيره دي لازم تبقى ايه؟ استغفر الله، تبقى صايعه. اختها الكبيره بعد ما خلصت الشغل بتاعها لفت الصيام يعني، روحت البيت واختها الصغيره ايه؟ مسحت بنفس الفوطه بتاعتها، ساعتها يجي لها بقى سكشوال ترانسميتد ديزيز على هيئه جونوريا او كلاميديا. طب خش عندي على اللي بعديها، تروما. ايه اللي مقصود بتاع التروما دول؟ تقول فورم بادي بقى، اللي هي بقول لك طب الساحل الشمالي، حته زلطه ولا بطاريه ولا رمله دخلت جوه. طب ودي هتخش ساعتها سكشوال ترانسميت ولا بارازايتس؟ ما تقرا انا كاتب لك هتخش بايه؟ تمام؟ يا ايه هم النون سبيسيفيك ستاف سكريبت ايكولاي، يعني اللي مش عارف يكتب ها؟ اللي مش عارف يعني ايه نون سبيسيفيك اورجانيزم يكتب ستاف سكريبت ايكولاي اي حاجه. يبقى انت يا خالد يا عبدو علشان اخر السنه، انا عارف انك راجل بتاع سكيمات وتعرف بتحب تحفظ، عشان تفتكر لازم تقسم الدنيا كده، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري، وهم دول هيجيبوا لي مين؟ اورجانيزم. أمال إيه نيوبلازم ده؟ ده أشهر نيوبلازم عندي موجود في الفاجينا وفي الفالفا، حاجة اسمها ساركوما بيتروح، حد عارفه؟ هو العنب جريب، هو حاجة شبه الجريب ومالجنة وشكرة، ما تكتبش ده مكتوب تحت عنوان نيوبلازم، مش عندي نيوبلازم، هتلاقي مكتوب عندك ساركوما بيترويد ولا حاجة. طب ايه يا دكتور دانس البريفيو باتل فالفا جينايتس؟ ليه دخلتني في انفكشن؟ ولا ما ده المقصود. مقصود ان افضل احضر لك الدروس اللي هقولها الاسبوع الجاي. طب يا دكتور ده انا مش فاكر عنه اي حاجه، ان كان في حاجه لا افكرك. كان في حاجتين اسمها بريفيو باتل فالفا جينايتس فيرسس بوست منوفوزال فالفا جينايتس. طب وكانت مشكلتك يا دكتور في الحياه؟ كانت عندي مشكله واحده بس، ان البنت الصغيره اللي عندها ديشارج اللي عندها 6 سنين، وعلى فكره المشكله دي موجوده كتير قوي، نفضل نعالج نعالج نعالج نعالج نعالج وفي الاخر نلاقي ان احنا مفيش اي فايده للعلاج بتاعها. نكتشف في الاخر ان بنت اللذينه دي وهي راجعه من مارينا حته زلطه ولا طوبه محطوطه جوه الفاجينا، اقدر اكتشفها بالاكس راي ويبقى هو ده السبب. طب اقول لك العكس، بوست منوبوزال، بوست منوبوزال انفكشن، تفضل تعالج تعالج تعالج تعالج وما تلاقيش اي نتيجه، وتكتشف طب حد بقى جرى اليوناني، وتكتشف ان الست العجوز اللي عندها هيدن اندوميتريال كارسينوما وعليه سكندري ايه انفكشن وعليه يعني البنت الصغيره بتدور على فورم بادي والست الكبيره بتدور. طب الكلام ده مكتوب، ما هو يا ابني مكتوب اهو على الشمال، اخص عليك وانا سايب لك حاجه مكتوب اهو على الشمال. قايل لك اول حاجه تريتمنت جنرال انستراك عشان بنت تنام من كتر الهرش، اديها انتي بروريتك انتي هيستامينك. تاني حاجه بتروح مدي سبيسيفيك انتي بايوتك اكوردنج تو كالتشر سنسيتيفيتي، وهو ده الصح، وقف على كده. ما استجابتش البنت، حد عنده اقتراح ايه ستاب 3؟ ليه هندي استروجين؟ يتخن شويه الفاجينا بحيث ان البي اتش تبقى اسيدك، بحيث حد عنده حل اخير نمر 4؟ طب حتى لو اديت استروجين وسبيسيفيك انتي بايوتيك ومفيش فايده، ساعتها تدور على ايه؟ بري ديسبوزنج فاكتور. ومن اشهر البري ديسبوزنج فاكتور في السن الصغير دور لي على فورين بادي. طب ومن اشهر البري ديسبوزنج فاكتور في السن الكبير دور لي على هيدن ايه؟ كانسر. يبقى البنت الصغيره هعمل اكس راي، هعمل بي ار، هدخل حاجه كده في الهاي من غير ما اقطعه جوه الفاجينا اسمها فاجينوسكوب، حاجه رفيعه. طب امال الست الكبيره هنعمل ايه؟ اللي ريزيستنت ريزيستنت ريزيستنت هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها دي ان سي علشان بدور على مين؟ هيدن كانسر. طب وايه يا دكتور علاقه الكانسر بالانفكشن؟ يا راجل اني فيميل جينيتال threat malignancy is considered potentially infected، مش كله مفتوح على الشارع، كله بيجي له infection بمنتهى البساطه. ماشي يا دكتور، congenital traumatic inflammatory، يعني هو الكلام منطر وانت لمه؟ اه يا سيدي، كلام منطر وانا لمه. يعني انت لامم النيوبلازم منين؟ لامها من شابتر النيوبلازم. البنت الصغيره يا دكتور عند 7 سنين ممكن يجي لها نيوبلازم؟ ده انا لسه قايل يجي لها ايه في الفاجينا؟ ساركوما. لا ده نادر. الاشهر ان يجي لها عندي في الاوفري اللي يقولوا يبقى معلم، انا صعب تفتكروا، لا مستحيل مستحيل، انا محتاج تبقى لسه مذاكر درس كانسر اوفري بعدين تعرف ترد عليا. ديس جيرمينوما. طب وايه ديس جيرمينوما ده؟ ده طالع من الابيثيليوم ولا طالع من السكس كورد ولا سكس ستروما؟ طالع منين؟ مش جيرم سيل. طب كويس، اقول لكم حاجه عشان اشوف بس مستوى الناس اخباره ايه. لا بس عامه والله العظيم ما شايف اي لازمه المراجعه دي كلها على بعضها. يلا عشان نشوف المستوى. قال بيقول لك يا سيدي الفاضل ان حضرتك لما كانت الجيرم سيل دي بتطلع بتيجي هنا اهو، وبعدين الست بتتخيل ان جالها سبيرم. طب وما جالها سبيرم حصل ايه؟ فيرتلايزيشن، وعملت امبريو او ايه؟ او بولي امبريو، وبعد كده نزلت تحت وحصل لها ديفرنشيشن وعملت تو سيل ماسز، حد عارفهم؟ انر سيل ماس ده البيبي او حاجه اسمها مين؟ طب ايه الاوتر سيل ماس ده؟ ده شويه كوريونيك فيلاي تروفوبلاست، ومين اللي موجود جوه؟ بلاد فيس. برافو عليك. طيب شايف الراجل كاتب ايه؟ كاتب بيقول لك يا سيدي الفاضل ان عندي 2 تيومرز ممكن يجوا في العيال، ممكن يجي حاجه اسمها ديجيرمينوما وممكن يجي حاجه اسمها اندوديرمال سينس تيومر. يا نهار ابيض انا مش فاكر حاجه خالص. طب حد يقول ديجيرمينوما undifferentiated ولا poorly differentiated ولا well differentiated؟ undifferentiated. كل ما تيجي هنا تبقى اسوأ، كل ما تروح هنا تبقى ايه؟ تبقى اجمل. طب دي الجيرمينوما يا سيدي الفاضل، يا نهار ابيض ربنا يجيب دي الجيرمينوما لبنت صغيره عن 7 سنين، قول دي حاجه قاسيه قوي لما تيجي حاجه لا قدر الله كده زي بنتي. لا ده في رحمتين ربنا يعملهم، حد عارفهم؟ رغم انه very malignant, very very highly malignant, ان خليها unilateral. اصل لو bilateral كنت هتشيل العدة, انما unilateral هتعمل unilateral ايه؟ adenectomy, والبنت ممكن تتجوز وتحمل وخلاص. بس ناقصني مشكلة البنت الصغيرة اللي ما بتعرفش تتكلم دي, لازم في manifestation تطفح عليها بحيث وهي ماشية انا شفت اقول انت عندك كارثة تخليني ادور عليها. والمصيبة ان لسه مساحها بالصبورة قبل الصلاة. يجي لها precocious puberty صح ازاي؟ عن طريق ان تطلع HCG, برافو عليك, عن طريق ان تطلع تيومر ماركر اسمه HCG. طب وال HCG ده يشتغل اكنه مين؟ الله اكبر, اللي كان بيبتدي ايه من نص ساعة؟ puberty, برافو عليك جميعا, اللي كان بيبتدي السايكل بتاع puberty. يبقى الحمد لله ان ربنا رغمناه هايلي مالجنت خلاها unilateral وخلاها manifest itself by precocious. طب اقول لك على حاجة, يبقى انت كده فهمت ان لو اي حد عنده ovarian swelling بجري وبروح بعمل حاجة اسمها tumor ايه؟ tumor marker. طيب ده في حاجة اسمها endodermal sinus tumor, حد فاكر دي جاية منين؟ فاكر الاوتر سيل ماس كوريونيك فيلاي؟ بقول لك التروفوبلاست, ما انا بقول لك بقى انت دلوقتي هتعرف انت محتاج المراجعة دي ولا لا. التروفوبلاست اما كان بيعمل سرطان كان بيعمل حاجة اسمها كوريو كارسينوم. طب هذا الساينس اللي جوه اما كان بيعمل سرطان بيبقى اسمه ايه؟ endodermal sinus tumor. يا سلام, والست يجي لها this very very rare, this very very aggressive tumor of childhood, ده كده استغفر الله ربنا, ايه الظلم ده؟ استغفر الله العظيم, ده ربنا جميل جدا, يطلع another marker اسمه ايه؟ هو في غيرهم الفا فيتو بروتين versus بيتا اس جي, الفا فيتو الفا وبيتا, هو في غيرهم. يبقى فعلا ده نقدر نعرفه بمين؟ بالالفا فيتو بروتينز. ماشي يا دكتور, اوكي ده نيو بلاس. طب اقول لك على اخر حته, اخر حته, والحته دي بجد علي حسني الحته دي هتتحدى بيها نفسك. لو انت بجد فاكر الكلام ده اسمع كلام, ما تحضرش المراجعات دي لان بجد بجد ترولي ما بيبقاش فيها كلام جديد, تحقيق كله كلام معروف. ايه بقى اخر حته؟ قلنا كونجنت, قلنا ترومات, قلنا انفلامات, قلنا نيو بلاس, ناقص من ايه؟ ميسلينيس. ده يا سيدي على فكره دي المشكله الاكبر, ده دي اكتب جنبيها افتح هنا. يعني ايه افتح هنا؟ اسرح اكبر, ده الكلام هنا هو اللي هيكبر. اصل الميسلينيس دي عباره عن ايه؟ عباره اما البيوبرتي جت بدري يا اما جت متاخر. جت بدري وعرفناها اسمها ايه؟ بريكوشنس بيوبرتي, متشكرين يا رجاله. طب لو جت متاخر اسمها ايه بقى؟ ديلي بيوبرتي. الله, امتى اقلق على بنتي؟ يلا, امتى اقلق على بنت ريهام؟ يلا, ايه امها تيجي وحدها كده عند 14 سنه تقول لي لا لا يا ده بنتك زي القمر سكندري سكشوال كاركتر, ان الله مع الصابرين. يبقى لو عندي secondary sexual characters اصبر لسن كام؟ 16. لو ما عنديش secondary sexual character يبقى شخص عند سن كام؟ 14. لو عندك بشاير اصبر, ما عندكش بشاير مستني ايه؟ مستني ايه؟ سن 14 مشخص على طول. بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور, ايه اللي خلى عندي او اللي عمل عندي هذه delayed pubertal manifestation؟ ايه اللي ما خلاش البنت يكبر لها البريست؟ ايه اللي ما خلاش البنت ينزل عليها الدوره؟ ايه اللي خلى الحاجات دي ما تطلعش؟ افكرك انا بقى اللي عملوا الحاجات دي كلها كانت متاخده قبل كده في درس هناخده يوم الخميس اسمه برايمري امينوريا. فاكرين صفحه الامينوريا؟ انا عايزك تبربش بعينيك وتفتكر صفحه الامينوريا. كانت متقسمه عندي ان علشان بنت يجي لها دوره محتاجه ايه؟ نمره واحد من فوق هايبوثالاموس, يشغل مين؟ حسني. الكلام ده ليك, انا بقول لك انت تختبر نفسك, لو فاهم الكلام ده وفقسه بخ المراجعه دي احرقها. هايبوثالاموس تشغل مين؟ بيتيوتري. تشغل مين؟ اوفري. ولازم يكون مين موجود عشان ينزل منه دوره؟ يوترس. وكانت متقسمه لايك ذات, كان ده متقسم عندي كونجنتال وبعد كده تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك, ايه في الاخر؟ ميسلينيس. وقلت لك لو جيت الامتحان وقال لك ديسكاس برايمري امينوريا تمشي بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض في اول سطر. هو ده الاسم برايمري امينوريا, هو ده المقطع اللي انا واخده بس عندك, هو ده اللي بيعمل برايمري امينوريا او اللي بيعمل ايه؟ ديليت بيوبرتي. انما تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينياس كل الحاجات دي بتبقى ايه؟ اكوايرد, يعني بتعمل ايه؟ سكندري. وسايب لك بقى فراغ وهو ده الاختبار للنفس. بسم الله الرحمن الرحيم, اختار مين فيكم اعلى واحد فيكم, مش اعلى نمره, اعلى واحد قاعد. يلا خير, هايبوثالاموس, ايه الامراض الكونجنت اللي كانت موجوده هنا؟ كان اسمهم ايه؟ اكتبهم لي الثلاثة. يلا ننسى انت اخر راوند برضه شديده, ها؟ فرولخ. اشتغلت؟ اشتغلتوا؟ لورنس مونبيدر. كالمان سندروم. برافو عليك. يلا اكتب اكتب, انا سايب لك فراغ ليه؟ اللي بعديه اكتب بجد. ابقى اكتب اما ابقى اروح يا دكتور. لا انت هتروح ولا انت هتكتب ولا انت هتعمل حاجه تخليك معايا. ايدك شيطانك يوزك انك تقعد في بيتك، مش هتعمل حاجه ولا بتساعدي مامتك في الطبيخ، واما بتطبخ الرز بيشيط وحالتك حال. يلا فرولخ لورنس مونبيدن، ولا بتعرف تعملي سن العصفور، ولا كل اللي فالحه فيها عارفه ايه؟ اندومي. انتوا جيل اندومي. انا عارف جايلك عريس تقدمي له يقول لك اعمل لك صينيه اندومي. لا الكلام ده ما يكونش مع الرجال. الفته واللحمه ومكرونه بالبشاميل، رقاق رقاق رقاق باللحمه المفرومه. يا بس والله العظيم ما في اكل ينفع من غير الطبيخ. يعني لو اتغديت بره او فطرت بره لازم داميه بقى. ولا البتاع الجديد ده لسه مراتي عاملاه اختراع اسمه ترولي. لا ترولي. يلا اي انا اكل وبس. يلا فرولخ لورنس مونبيدر كالمان سندروم. وده اسمه ايه؟ ده اسمه ليفي لوران، ليفي لورين سندروم. يس بتاع البيتيوتري. تمام. طيب والاوفري يا دكتور كان ايه؟ عندي المرض اللي في الاوفري تيرنر دي الجيناتيك جونت. لا يخص عليك. انت عايزني اقول لك ايه المرضين اللي اليوترس ما بيبقاش فيهم موجود في ستات؟ دي جايه تبقى رابع مره اقول النهارده المعلومه دي. موليريان اجن فيمنازيف سندروم، موليريان اجينيسيس وتستيكولار فيمنازيف سندروم. طيب جات لك واحده عندها ديليت بيوبرتي بهذا الشكل، ازاي افرق ما بينهم؟ انا اقول لك حاجه، لو الهايبوثالامس بيتيوتري اوفريان اكسس، لو الثلاثه دول مش مشغلين، لا الهايبوثالامس والبيتيوتري يعرف يشغل الاوفري ولا الاوفري يشتغل، الناتج هو ناتج واحد ان مفيش هرمون اسمه ايه؟ استروجين. مفيش هرمون اسمه ايه؟ استروجين. عشان كده كل الثلاثه الاولانيين دول اسمهم هايبو ايه؟ هايبو جوناديز. مفيش استروجين. يعني مفيش بريست على فكره. نو استروجين، نيجاتيف استروجين، نيجاتيف بريست. الجامد الجامد الجامد اللي يفرق لي ما بين الاثنين. ما بين لما القصه بتبقى فوق او القصه تحت. ما بين اما يبقى المصنع مش شغال ومش بيطلع استروجين. بس ليه؟ هل المشكله في العمال ولا المشكله في الاداره؟ حد يعرف الفرق؟ هفرق بمين ومين؟ افس اتش ولا اتش؟ لو المشكله عندي في الاداره من فوق، الهايبوثالامس مضروب والبيتيوتري مضروب، هيبقى مش هايبو جوناديزم وبس، هيبقى كمان هايبو جوناديتروفيك. طيب لو المشكله في العمال، العمال هم اللي عاملين الدروب. لا ده الاداره مش هتسكت، ده الاداره هتفضل تلسوع تلسوع تلسوع، هيبقى ساعتها هايبر ايه؟ هايبر جوناديتروفيك. الله امال اليوترس هيبقى ايه؟ نورمو جوناديتروفيك. برافو عليك، مش متاثر خالص. عرفتوا يا جماعه لما بيجي يسالك في امتحان الشاف في اخر السنه ازاي بنفرق بين الليله دي كلها؟ هتسحب هرمون ليفل بتاع مين؟ افس اتش ولا اتش؟ ولو لقيته عالي تبقى اوفري، لو لقيته واطي يبقى هيبوثالامس بيتيوتري، طب لو لقيته نورمال يبقى اعمل التا ساوند علشان اشوف اليوترس موجود ولا ايه ولا لا، زي ما انا كاتب لك كده ايه بالظبط. قشطه؟ ابتديت تفتكر كده شويه حاجات؟ طيب. السؤال ده يا دكتور يعني 30 نمره وحركات وبتاع وكده. يلا اخر حاجه النهايه علشان نمشي بدري. انت عايز تمشي الساعه كام يا دكتور صفاء؟ مين؟ هتجيب العيال في الحضانه ولا ايه؟ على عينك كده. خليك 2:30 عشان فاضي. 2:15 2:15 لا 2 ولا طب هي ومتجوزه ومخلفه، انتوا وراكوا ايه؟ طب اقول لك حاجه علشان ما نخسرش بعض، اعمل زي ما دكتور مطري عامل امبارح، هو خلصكم ايه؟ ثلاثة ماشي. ايوه بس خد 10. لا وهي هتجيبوا جراحة زي النساء، الجراحة ألذ مليون مرة. يعني والله صدقني يا صاحبي. أنت ينفع تسمع جراحة من 9 الصبح ل 10 بالليل بدون ملل. وهيحصل. إنما نساء مستحيل. حاجات بتفرقع على طول. مستحيل. يلا. خد نفس. لا عايز يشرب حاجة يشرب حاجة. أرجوكم الإخوة كريستيانز ما يشربوش حاجة ما يهزمهاش، تمام؟ ماشي؟ فالساعة 1:15 لا ل 2:15. ليه يا دكتور؟ سؤال خبيث جدا. أوستوبروز يا نهار أبيض. أجيبه منين بقى الأوستوبروز ده؟ ماشي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مينوبوز. مهم يا دكتور منوبوز؟ لا هو بس تخصص رئيس القسم لكن هو مش مهم. ماشي طيب يلا هيا بينا نلعب. طب انت اهميته بالنسبه لك كشرح ايه؟ هو درس سهل يا دكتور. اهميته بالنسبه لي ولا ده مدخل الاستوسي، ده مدخل الكونترسبشن، ده انا كل الهرمونات اكلم عليك دلوقتي. انت هتعرف تبني حاجه في الكونترسبشن. الكونترسبشن دايما انه تطلق على الدور السادس اول خمس ادوار هنا ريحه طيب. فتعالى نذاكر. هتذاكر منين المينوبوز ده يا جماعه؟ من الورقه اللي بالعرض. ايه ده؟ ده انت هتبتدي تحدد بقى يا دكتور. ايوه يعني مش من نظري. لا اللي يذاكر من نظري يضيع. ده يا دكتور يذاكر من نظري يضيع. انا عارف يا عم واعوذ بالله من كلمه انا ايه الحاجات اللي لازم تتذاكر من نظري وايه الحاجات الهايفه او الاقل اللي تتذاكر من الورق بالعرض، ولو ذاكرتها من نظري تضيعك لانها كتير. ويتذاكر عند الاجداد؟ يتذاكر عند الاجداد لان هم الاسئله عباره عن دايجداد. هم دول السؤالين اللي عندي. سؤال اسمه discuss menopausal changes والسؤال الثاني اسمه discuss مين؟ discuss HRT. بس سؤال اسمه discuss menopausal. عرفت تقسم الصفحه ازاي؟ ما هي عرفتي؟ ماشي اتكل على الله. سؤال اسمه discuss menopausal change والسؤال الثاني اسمه discuss مين؟ discuss HRT. طب ومين السؤال الخبيث يا دكتور؟ استبروس ده فين ده؟ ده مش متجمع هنا. انا هعمل لك ايه بقى؟ ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هتذاكر من هنا؟ هتذاكر من هنا. ليه يا دكتور هتذاكر من هنا؟ اقول لك بقى يا سيدي ليه هتذاكر من هنا؟ لان انا اسهل مليون مره. لان هنا نمره واحد مكتوب لي المقدمه اللي لازم تكتبها عندي عند اي سؤال وهي ايه؟ ديفينيشن مقدمه. وانا هوقف دلوقتي احمد سعيد رغم مش عارف هو قاعد فين. واقول له ايه الديفينيشن بتاع المينوبوز؟ مش هفتكر مهما كان شاطر. عارفين ليه؟ الموضوع كبير. مش كده حاطط لك ثلاث كلمات ستارز. ايه الثلاث كلمات ستارز دول؟ ان هو بنشخص او المينوبوز بيحصل اما بيحصل كومبليت اكزوشن للاوفريان ايه؟ فوليكلز. والتشينجز اللي بتحصل بعد كده في الدوره بتحصل بشكل ايه؟ جراديوال. وهذا المينوبوز بيتشخص بشكل ايه؟ ريتروجريد. يبقى الكلام اللي محطوط هنا الثلاث كلمات دول هم دول الستارز اللي هتفتكر بيهم الكلام فين؟ في اخر السنه. حاجه ثانيه يا سيدي المانيفستيشن بتاعت المينوبوز انا مش فاكر حاجه خالص. مش فاكر كان ايه من ايه من ايه من ايه من ايه. رحنا راسمين رسمه بسيطه. الرسمه البسيطه دي فيها ايه؟ فيها فوق في خالص وش. ليه يا عم فيها فوق وش؟ طب انا اقول لك وبذمتك انت افتكر. علشان في البيت هتلون باللون الاحمر الخدود. ايه دي؟ هوت فلاشز. وهتروح عامل لي شويه شعر هنا اهو في دقنها. ايه دول؟ فرشتز. طب ما انت كويس اهو. طب انزل بعد كده تحت بعد كده على القلب هتلاقي شويه عندي كارديوفاسكولار مانيفستيشن. انزل بعد كده على البريست هتلاقي عندي شويه بريست مانيفستيشن. انزل بعد كده انا راسم لك عندي اورت. طب وايه اللي بيحصل في الاورطه يا دكتور؟ يا عم واخد لك منها عينه دم. ده بيحصل شويه تغيرات في الهرمونات. عارف التغيرات اللي في الهرمونات دي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل السايكولوجيكال ديستربنس ولا بتلخبط شويه الستات ولا بتخليهم بيسموهم ايه؟ سن الياس. طب انزل شويه بعد كده على العظم هتلاقي المانيفستيشن بتاعك اوستيوبروز. طب انزل بعد كده على اليوترس عندي وملحقاته هتلاقي المانيفستيشن بتاعت مين؟ جينيف. انا عقلي دفتر. انت ممكن تكون فاكر نفسك دلوقتي سبع رجاله في بعض وتفتكر الكلام ده من نظر انما وقت الامتحان انسى. انا عايز ايه بقى؟ عايز الرسمه دي في دماغك لان بمنتهى البساطه بص كل واحد دلوقتي عايزك تقول لي بيحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ ليه بيحصل هوت فلاشز؟ ليه بيحصل هيرشتز؟ ليه بيحصل كارديوفاسكولار تشينج؟ ليه البراست بيتغير؟ اللي ازاي ايه الهرمونات اللي بيحصل فيها؟ يعني ايه ازاي بيحصل اوستيوبروز؟ ازاي عندي اليوترس عندي بيحصل فيه اتروفي بيحصل فيه تشينج؟ غير كده بعد ما تعرف لي ايه كل الفسيولوجيكال تشينجز دي اصلا يعني ايه فسيولوجيكال؟ يعني بتحصل لكل الناس بتحصل لماما وبابا وكل الناس. مين بقى العيان اشتكوا؟ العيانين اللي هيشتكوا دول بيسموهم منوبوزل ايه؟ سندروم. اكتب عليهم 10%. ايه بقى ولا مكتوبه؟ مش عارف. مكتوبه؟ يبقى العيانين يشتكوا دول اسمهم ايه؟ منوبوزال سندروم. هيشتكوا بقى من ايه؟ وانا مخي ضغطك في الامتحان هفتكر بيشتكوا من ايه؟ نفس الكلام، كمل الخط بتاعك هوت فلاشز وهيرشتيزم وبريست اتروفي وتحول بقى جلاندولار وكارديو فاسكولار مانيفستيشن وسايكولوجيكال ديستربنس واوستيبوروزز وجينيتال تشينج. ماشي. طب انا ماما جت بقى بتشتكي من هذه الشكاوى بجد وبقت من 10% المقصوف عليهم وانا عايز ادي علاج، بستنى قبل ما تدي علاج لازم تشخص، لازم تعمل ايه؟ انفستيجيشن. طب حد جامد موت ويقول لي ليه هاخد عينه دم من الاورطة او اللي انا واخدها كام من الاورطة؟ عشان اقيس الهرمونات واقيس مين اللي عالي؟ FSH. طب قول لي مين اهم عندي اعضاد ممكن يموتوا الست دي؟ القلب والايه؟ او يعني اثر عليها جامد؟ القلب والعض. يبقى في another investigation عندي للقلب وفي another investigation لمين؟ للعض. طيب وانا عايز اعرف طالما شخصت بقى ان ماما بجد بتعاني وعندها هذا المينوبوزال سندروم، ايه اللي مطلوب ليها بقى؟ ايه اللي مطلوب ليها بقى بجد؟ تريتمنت. طب والتريتمنت ده يا دكتور اخباره ايه؟ انت مقسمه ليه 3 كولومز؟ قسمه 3 كولومز علشان اتغير يا جماعه. زمان كان في حاجه اسمها HRT. يعني ايه HRT؟ هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ده اتلغى. اتلغى ليه؟ لان اكتشفنا ان له مشاكل كتيره كتيره كتير. انا هنا قايل لك الحقيقه بتاعتي، قايل لك الافكتس بتاعتي، الكلام ده انت اول مره تسمعه. قايل لك الهرمون ريبليسمنت ثيرابي بيقلل الهوت فلاشز نسبه كام؟ بس كاتب لك بط، لكن في عندي مشاكل. بيقلل الاوستيوبروزس نسبة كام؟ تكتب لك بط، لكن في عندي مشاكل. بيعالج الكلام ده كله، لكن اتضح ان عندي مشاكل. فهذا الدواء اللي درسناه بشده اللي اسمه الـ HRT اللي قعدنا نطحن فيه ونعرف له الانديكيشن بتاعته والكونتر انديكيشن بتاعه وايه الحاجات اللي مفروض عندي، الحاجات اللي تتعمل قبل ما نديه ويتاخد عندي ديوريشن قد ايه، اكتشفنا ان هذا الدواء عندي في الاخر زفت. عشان كده مش عايز حد يدي HRT خالص. سواء استروجين او استروجين بروجسترون، انا اللي عايزك تديه دلوقتي ايه؟ نون هرمونال ثيرابي، شويه ادويه ثانيه جديده بتشتغل احسن من دول، احسن من الهرمونات وما لهاش سايد افكتس بتاعت مين؟ بتاعت الهرمونات. طب انت هتلم الكلام ده ازاي في الامتحان؟ لو قول لي بقى الكارثه، انت عارف لو واحد جه في الامتحان قال لك ديسكاس منوبوزال تشينجز اند اتس كومبليكيشنز بروتكتيفلي. بس منوبوزال تشينجز وايتس كومبليكيشنز. طب بالعلاج، ما انت ما بتدسكاس دي يعني معناها بتفتح كل حاجه، دسكاس دي شامله بالعلاج، يعني الصفحه دي هتجاوبها ازاي من نظري؟ ده يا دوبك من الصفحه دي وهتكتب ايه؟ مختطفات، كلمه ورد غضاب، كلمه ورد غضاب، كلمه ورد غضاب. ما تسرحش بقى، تمام؟ ما تسرحش بقى، ماشي؟ ركز كده، صلوا بينا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسال وانت تجاوب. يلا هبتدي بواحد ما سالتوش خالص. يلا احمد يا سعيد، ديفينيشن بتاع المونوبوز، وركزوا بقى في الصفحه بقى اللي رسمتها لكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن بتاع المونوبوز، يلا it is permanent cessation of menstruation. شكرا. طب والpermanent cessation ده بيحصل فجاه؟ it occurs gradually. قصدي ايه؟ لخبطه الدوره عند ماما ولا عند تيتا هتحصل abruptly suddenly ولا gradually؟ gradually. لدرجة يعني ايه جرادولي؟ لدرجة ان هتلاقيها الدورة بدل ما كانت تيجي كل شهر بقت تيجي كل شهر ونص، بدل ما كانت تيجي تقعد 4-5 ايام بقت بتقعد 3 ايام، بقت كانت بتغير 3-4 فوط بقت بتغير فوطة. فتبتدي تلاقي ماما عندها حاجة غريبة قوي، بيريد اوف امينوريا شهر ونص، بعدين عندها شوية دم بينزلوا. واحيانا بيحصل كده، واحيانا تلاقي حصل عندها بري منسترال سبوتنج، واحيانا تلاقي عندها بوست منسترال سبوتنج، وهتلاقي عندها نزيف بجد. تلاقي الدنيا ملخبطه خالص، ومامتك ترفع سماعه التليفون وتكلمك، ولا اسال الدكتور اللي عندك ايه اللي بيحصل فيا ده؟ تقول لمامتك ما تخافيش خالص، عفوا انت بتهكعي خلاص، عفوا. تقولوا كده لامك ومالهاش دعوه، تمام؟ يعني ايه عفوا انت بتهكعي؟ لا معلش، الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس ابتدى ايه؟ يتضرب. فاحيانا بيتضرب خالص لدرجه مين ما بيطلعش؟ اوفر. حد جامد فيكم يقول لي لو اوفم يا رجاله ما طلعتش، ادي اوفم اهي ما طلعتش ما فرقعتش، يبقى دي هتكمل ما فرقعتش، يبقى دي هتكمل ما فرقعتش. طب طول ما هي مكمله عماله بتطلع هرمون اسمه ايه؟ طب حد فيكم جامد موت يقول لي وهي مطلعه استروجين، ماما دلوقتي بتعاني من ايه؟ بليدنج ولا امينوريا؟ امينوريا. طب والافكت بعدين؟ بليدنج. ليه يجي بعديها بليدنج؟ لان هذا الاستروجين اللي دخن جدار الاندوميتريوم بيتخن فيه كل حاجه. فاكر امبارح ما عدا ايه؟ ما عدا السبايرال فاسلز. شفت بقى الدروس ازاي بتسمع بعضها؟ مش هيقدر يتخن سبايرال فاسلز لهذه الدرجه، فيبتدي يحصل سوبرفيشال اسكيميا وماما يجي عليها ايه؟ بليدنج. او ممكن يبقى التغير بتاع الهايبوثلاميك بيتيوتر اوفيريان اكسس ما هوش شديد لهذه الدرجه، لدرجه انه بيأثر على الكوانتيتي، ان اوفم بيأثر على الكواليتي. يعني ايه يأثر على الكواليتي؟ يطلع بويضه كلام. فالبويضه لاي كلام بدل ما تفرقع بعد 14 يوم تفرقع بعد 6 ايام. حتى يجي جامد موت يقول لي ماما هتعاني من ايه دلوقتي؟ بويضه بدل ما تفرقع بعد 12 13 يوم فرقعت بعد 6 ايام بس. يعني الكوربس ليوتيوم 14 يوم والبويضه 6 ايام، يعني 20 يوم. يعني الدوره مرتين في الشهر، اسمها بوليمينوريا. نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. تمام؟ او عندي ان الاوفم اللي طلعت دي بكواليتي اي كلام، عملت كوربس ليوتيوم اي كلام. فالكوربس ليوتيوم انهار بدري سنه قبل الدوره، يعمل ايه ده؟ بريمنستر سبوتيك. او انهار جزئيا اي كلام بعد ما الدوره خلصت، يعمل ايه ده؟ بوست. الدرس ده كله على بعضه اسمه ايه؟ dysfunctional uterine bleeding. What is meant by dysfunctional uterine bleeding؟ هل في سبب اورجانيك عمل الكلام ده ولا كلام كله فانكشنال؟ طب انا عايز اعرف حاجه بقى، هي ماما دلوقتي عندها بليدنج وتروح تتعالج في شابتر الديسفانكشن ترام بليدنج، ولا ماما ده منوبوزال عادي عندها، ولا ايه الوضع؟ حد فيهم يقدر يجاوب لي على السؤال ده؟ لا لا ايش ايه؟ لا ده الاجابه ابسط من كده بكتير. حسب ماما هتشتكي ولا لا. والله لو ماما متقبله هذه التغيرات ذيس نورمال منوبوزال تشينجز. والله لو الامور واصله معاها لدرجه ان هي ما بتطبخش، ما بتصليش، ما بتصومش، بايخه على طول، يبقى ساعتها تيجي تشتكي وتتحط تحت انهي شابتر؟ تحت عنوان عندي dysfunction trembling. ماشي يا سيدي. احمد سعيد، it is permanent cessation of menstruation. افتكرت اول كلمه؟ مش عايز كلام كتير، عايز كلمه واحده بس. كورديوم كلمه ينفع، عايز تمطها تمطها، عايز تلمها لمها. permanent cessation of menstruation. قول لي بقى ايه اللي بيحدد سن المينوبوز؟ ايه اللي امتى هيحصل السيزيشن ده؟ اما الكام الف يخلصوا؟ اما الربع؟ due to exhaustion of all ovarian follicles. This permanent cessation occurs gradually. هتبقى manifested في الفترة دي بنحصل gradual changes عندي bleeding. وهتفضل بقى عندك منطق شهرين ما يجيلهاش الدور، ونص شهر يجيلها، شهرين ما يجيلهاش، وثلاث اشهر ما يجيلهاش. انت شخص ان مامو نكوزل اما ما تجيلهاش الدورة كم شهر؟ ست شهور. لا ده فوق سن ال 50 سنة. قصدي ده فوق سن او 12 شهر 45 سنه. يبقى التشخيص اسمه تشخيص ايه؟ ريتروجريد، بالراجع. ما حدش شخص منوبوز ابدا دلوقتي، لازم يتشخص بعد ما يبقى عندي فتره امينوريا طويله. ويلا هيا بينا نلعب. بص هنا بقى على النورمال فيسيولوجيكال تشينجز، وقول لي اول حاجه هوت فلاشز. تعالى نمشي كده واحد واحد بالترتيب وتقول لي بيحصلوا ليه. اسم الدماغ، ما تفتحش الورق النظري، ده اختبار ليك عشان نشوف المستوى عامل ازاي. يلا هوت فلاشز، ليه بتحصل اساسا هذه الهوت فلاشز؟ عارف ليه بتحصل اساسا الهوت فلاشز دي؟ عشان الهرمونات اللي بتقل من تحت بالاوفري بتقل صادلي ولا جراديولي زي ما انا لسه قايل؟ جراديولي. كل شويه الاي 2 يقل، فكل شويه مين يعلى؟ اف اس اتش يعلى. استروجين يقل من تحت، اف اس اتش يعلى من فوق. استروجين يقل سنه ويرجع تاني، يقل سنه ويرجع تاني، يقل سنه ويرجع تاني، زجزاج كده نازل لتحت عندي لغايه ما يبقى ستيبل على طول تحت. هتلاقي مقابل لهذا الزجزاج زجزاج تاني منين؟ من الاف اس اتش. ده يقل ده يعلى، ده يقل ده يعلى. اهو كارثه الاف اس اتش ده ان ما بيطلع فوق في المخ. منين يا دكتور عندي؟ من الهايبوثالاموس ومن البيتيوتري. جنب بقى الليمبيك سيستم وشويه سيستمز كده بتتحكم في الفازو موتور سنتر. يعني ايه؟ فجاه تلاقي الاف اس اتش وهو بيبقى عالي، السبايك بتاعته عاليه، بيعمل فازو ايه؟ صح، حراره، عرق. فجاه بعد ما الافس اتش تقل دي يعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. ساعتها يحصل ايه؟ ده يحصل برد، ساعتها يحصل ايه؟ رعشه. يبقى تلاقي هذه الام بتتراوح عند المانيفستيشن ما بين حر وعرق وصاد، وبعد كده برد ورعشه، حر وعرق، ودي اكتر مانيفستيشن تضايق مامتك. وتلاقيها قرفانه جدا، ولعلمك تبقى قرفانه اكتر مش منها بس، قرفانه ان دي محسساها ان هي مامتك خلاص ايه؟ يعني مش هيجي لها عريس، عجزت بقى خلاص، ما عادش ينفع بقى خلاص، واخد بالك؟ فده اللي بيضايقهم ايه؟ سايكولوجي. انت هتقول لمامتك حاجه واحده بس اهي، ها؟ هتعمل ايه مع مامتك؟ ده كلام واقعي بقى، صاليك ري اشورنس ماشي اديو بس كونستيتيوشن فيلر اوف اكوموديشن اي ثينج ري اشورنس اي كلام هتقول لها الام والمرض والجنين ماشي هتقول لها ليه ري اشورنس ليه يا ماما اصبري شويه انت في خلال عندي تقريبا كم شهر لسنه الاوفري هتفشل تماما ومستوى الاستروجين هيبقى ستيبل واطي على طول ساعتها مستوى الاتلس اتش هيبقى ستيبل عالي على طول وهذه الفلكتويشن عندي مش هتحصل فمش هيحصل هذا الشيء الملعون اللي بيسموه هوت فلاش او احيانا بيسموه هوت ايه ده دي لوحدها شفوي اذا تقول له هوت فلاش يقول لك ايه ايه ايه ورق بلوس بقى والورق الاصفر بقى اللي بتذاكروا منه حبيبي مين قال لك هوت فلاش ده اسم قديم قوي ده مين ده مندوده ولا السكري ولا ابو سره ويفضل كده ايه السكن يتريق علينا واحد ورا الثاني اه والله العظيم طب انت ايه خلاص يا عم مش فلاش يا سيد فلاش يا سيد بتيجي وميت فجاه وتختفي اه فلازم تبقى انصح بكتير منهم ولازم تبقى عارف ايه وميت بيجي فجاه ثواني ويختفي ثواني وثواني ويختفي ماشي انزل بعد كده عندي بعد كده على مين؟ على الهرشتز وتكتشف ان تيتا بيبقى عندها شوية شعر عندي زايدين في دقنها شوية شنب وشوية دق بس على خفيف كده بس جدع موت اللي يقول لي بقى ليه؟ لا دي صعبة انا اقول لك انا ليه؟ لان التستستيرون عندي بوست منوبوزل بيبقى نفس المستوى بتاعه بري منوبوزل طب ما انا بري منوبوزال يعني كان عندي تستوستيرون بوست منوبوزال تستوستيرون طب ليه ما جاليش شعر قبل كده؟ انا قبل كده كان امين استراديول اي 2 لكن بعد المنوبوز ما فيش مين؟ اي 2 طيب خش للحكمه الاعمق من كده يبقى ماما او تيتا هيجي لها شويه هرشتز نتيجه ان التستوستيرون بوست منوبوزال بيفضل هو هو نفس المستوى زي عندي بري منوبوزال بس الفكره ان هو هيبقى ريلاتيفلي اكتر بوست منوبوز لان مفيش مين اي 2 ليه؟ ليه ربنا التستوستيرون مستمر بنفس الكميات بعد المنوبوز؟ يا نهار ابيض اخس عشان يتحول لايه؟ لاي 1 عشان يحصل له اروماتيزيشن سنترالي ولا بريفرالي؟ يبقى اذا احنا فهمنا ان عندي اثنين هرمون واحد اسمه اي 2 واحد اسمه اي 1 اي 2 بيطلع منين؟ من الاوفري اي 2 بيطلع منين من الاوفري ده اسمه سنترال اي 1 بيطلع منين بريفرال يعني ايه يا دكتور بريفرال بريفرال اروماتيزيشن يعني فين يعني في السبكوتينيوس فات يعني في الليفر يعني في المسل بس المصدر الاساسي عندي اللي بيحصل بريفرال اروماتيزيشن من الاندروجين الى اي 1 هو عندي هو الفات طب وربنا ربنا ليه حط عندي اي 1 علشان هذه التغيرات الفسيولوجيكال بتاعت نقص الاي 2 ما تبقاش صعب قوي يجي هرمون اهم هرمون نفس البوتنسي ولا ويكر شويه ويكر شويه اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه اي 1 طب انت كده فهمت حاجتين مين اللي محميه من الاعراض الرفيعه ولا التخينه التخينه لان عندها كتير فات كتير يعمل اروماتيزيشن هي محميه طب ما تيجي نقر عليها طب هيجي لها ايه بقى التخينه دي هيجي لها ايه اندوميتريال كانسر لان هي مطلعه مين؟ مطلعه اي 1 بالزياده، هي محميه من الاعراض بس بقى عندها اي 1 كتير يعمل لي ايه؟ يعمل لي عند حضرتك خلي يدخلني في اندوميتر عشان كده بتوع الاندوميتر كانسر فاكر يا مراد فاكر كانسر كوربس ترياد الثلاثيه كانوا ايه وايه وايه؟ اوبيس هايبرتنسف دايابيتك ايوه كده اوبيس وهايبرتنسف دايابيتك ماشي يا ريس اوكي يبقى التستوستيرون طارق حسب التستوستيرون ان شاء الله يطلع يطلع منين بوست منوبوزال اذا كنت بقول لك الاوفري قفشت سوبر ادرينال جلاند برافو عليك يبقى المنطقه دي خد بالك ان هي منطقه ملعونه بتاعت ام اس كيو ايه اللي حصل يا دكتور لازم يبقى عندي تستوستيرون عالي طب ليه يعمل التستوستيرون ده علشان يتحول عندي لاي 1 طيب وهيجي لي منين التستوستيرون اذا كانت الاوفر راحت؟ 75% من التستوستيرون بوست منوبوزال جايين منين يا رجاله؟ جايين من السوبرارينال جلاند ام سي كيو ام سي كيو ام سي كيو للصبح هذا الكلام اللي موجود عندي. طب انزل تحت شويه انزل بعد كده عندي حضرتك على مين؟ على البريست هيبتدي يحصل بريست ايه؟ اتروفي ولا بالعكس هيتخن؟ هو اتروفي ولا ايه؟ طب انا اقول لك على حاجه استروجين بيشغل مين والبروجسترون بيشغل مين في البريست استروجين بيشغل الافلر ولا الدكتل؟ دكتل سيستم. والبروجسترون بيشغل مين؟ افلر سيستم. اختفاءهم هما الاثنين هيخلي عندي هذا البراست اتروفيك، بس هيترسب فيه دهون كتير، هيبقى تانجلوس، هيبقى هافي، هيبقى مرهرب كده بالبلدي اتروفيك، ولكنه التيشز اللي فيه اتروفيك، لكن هو نفسه مرهرب علشان مليان ايه؟ فات. ده يعمل ديسفيجرمنت عنيف في هذا السن. خش على بعديها كارديوفاسكولار مانيفستيشن. ليه الستات في هذا السن عرضه عندي لكرونري هارت ديزيز، لاسكيميك هارت ديزيز؟ بقول لك قبل كده كانوا الرجاله هم اللي يصابوا، انما بعد المونوبوز الرجاله والستات ايه؟ يتساووا. مين اللي كان حميني؟ استروجين هو اللي حميني. برافو عليك. عشان كده جم التفكير ان يقول لك ايه؟ ادي عندي حضرتك حاجه اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي علشان احمي عندي الستات ان يجي لها كرونري هارت ديزيز. طبعا الكلام ده اتضح ان هو كلام فارغ. يا نهار ابيض، انا النهارده بس فسرت ليه النمره اللي انتوا جبتوها النهارده دي، دي قصه عاليه. يلا يا احمد قول لي، ليه اتضح ان حمايه الهرمون ريبليسمنت ثيرابي عندي للقلب طلع ان هو كلام فارغ؟ قال بيقول لك الاستروجين بيحمي من كرونري هارت ديزيز، بيعمل ايه؟ بيقلل شويه القل دي قل، ويعلي شويه الاتش دي قل، يعني يحسن نسبه الكوليسترول فين؟ في الجسم. دي كانت فايده كبيره قوي. الكلام ده اتمسح باستيكه. واي هقول لك حاجه واحده بس، القلب، الكبد، الثدي. بشوف انت تفتكر ايه من اللي انا بقوله لك ده؟ مش فاكر حاجه خالص. بص يا ريس، اتضح ان الاستروجين عندي بيروح بيعدي على الليفر ويبقى ميتابولايزد هناك، ثم ماذا؟ يعلي عندي حضرتك عندي الكواجيليشن فاكتورز، يقلل الفايبرينوليتيك سيستم ويعلي الكواجيليشن سيستم. عشان كده لما جينا ادينا اتش ار تي، عارف ليه بطل؟ عشان العيانين ماتوا. ماتوا من ايه؟ مايكارد انفاركشن. ماتوا من ايه؟ دي في تي. القلب، الكبد، الثدي، قول لي يفكروك بايه دول؟ يلا، راح الاستروجين اشتغل على الليفر وعلى مين؟ فاكتورز، وقلل الفايبرينوليتيك سيستم، فبالتالي القلب حصل له ايه؟ مايكارد انفاركشن. وريليتد مي جالي مين؟ دي في تي. طب وايه علاقه الثدي بالموضوع؟ ان لقينا الناس دول ماتوا عندي بسبب ان انا اديت لهم هذه الادويه اللي زودت مين؟ البريست كانسر اللي موجود عندي. عشان كده دايما احفظ الثلاثيه دي، ما تكتبش حاجه بقى، تلاقي كل شيء مكتوب، بس انت بس ركز شويه. ماشي. يبقى هتزيد شويه الكرون هارت ديزيز، هتزيد شويه الاسكيميك هارت ديزيز. خش على بعديها، كاتب لك هنا مين؟ الدم. لا، الهرمونال تشينجز دي انت خلاص عرفتها. مين هيقل تماما؟ اي 2. مين هيعلى تماما؟ الال اتش والاف اس اتش. اف اس اتش، برافو عليك. طب والتستوستيرون وضعه ايه؟ اعلى ولا اقل ولا زي ما هو؟ زي بوست منوبوزال، زي ما هو مين؟ بري منوبوزال، نفس النسبه موجوده عندي. ماشي. خش عندي على بعديها. بيحصل عندي اوستيوبروزس. طب ليه يا دكتور؟ ده بقى السؤال الكبير بتاعنا، ده انا بقول لك هيسيب كل الكلام ده والنزع فيكم اللي يطلع لي اوستيوبروزس من وسط هذا الكلام كله. هيجي يقول لك ايه اوستيوبروزس؟ طب ليه انا بقول اوستيوبروزس مش اوستيوماليشيا؟ ايه الفرق بينهم؟ اوستيوماليشيا مجرد قللان لمين؟ كالسيوم وفوسفورس. بس انا لو الليله كانت مجرد قللان عندي للكالسيوم والفوسفورس احنا تعبنا صح؟ طب يلا اتكل على الله، انا هقعد اكمل منوبوز للي عايزينه بس يلا اتكل على الله. ملاحظ الناس تعبانه. ايه؟ صيام بقى وكده؟ لا بتكلم بجد يا جماعه، ده انا ديمقراطي جدا. انا واقف، انتوا عارفين ليه الساعه كام؟ الساعه 3 وساعه 4 وربع عشان اصلي الفجر. دكتور وبعدين صحيت تاني الساعه 6 ونص عشان اجيب الورقتين دول لخالد يصورهم لكم قبل الدرس بساعتين. يعني مين فيكم اكتر واحد تعبان؟ انا فبقول لكم لو انتوا مش محتاجين الكلام ده اتكلوا على الله، انا بتكلم بامانه. يا دكتور يلا. يا عم استنى بس لما تقول الكلمتين بتوعنا. يلا يا جماعه يلا، عشان ابتديت احس الناس اللي تعبان، اللي فصل، اللي مش عايز يتكل على الله. هو في اسهل من كده؟ ديل ولا نو ديل؟ ده اتفاق جنتلمان مع بعض. في ايه يا جماعه؟ اخر نداء، اللي تعبان، اللي مش طالباها، اللي مش عايزاها، اللي مش فرقانه، اتكل على الله. شكلها الله يلا استغفر الله العظيم يلا اخر نداء ايوه لا شاوروا نفسكم اكتر وقت شاور اللي تعبان اللي قرفان اللي هلكان اللي عتمان اللي جعان اللي عطشان اللي نايمان شكل على الله عد العشر وإياكوا يحصل زي ما بيحصل كل مرة ابتدى اشرح الاقي الناس مشيت انتوا مستنيين النهارده يلا يا جماعه اللي عدمان يلا يلا يا جماعه كده مش هنخلص النهارده انتوا بتتحايلوا عليا علشان امشي كلها 3-4 ايام واما تحس بالزنقه اللي انا الوحيد اللي حاسسها فيكم لان انا اللي عارف ايه اللي بيحصل يا سادة انتوا اللي هتبوسوا ايديا عارف هيحصل ايه خلاص بقى يا كماحة المونوبوس زي ما انتوا عارفين ابوس رجلك كمل ابوس ايدك اقعد اقول لك على حقيقة 95% من الناس اللي قاعدة دي اول مرة هتحتك او هتستق او هتقرب بدرس المونوبوس الكلام ده ممكن يكون حاجة من اتنين يا بعد شهر ونص يا اما عندي الا 5 ايام اللي قبل المحل يا نهار ابيض خمسة شو اسمع الكلام تاني وعقله 95% من الناس اللي قاعده هتقرا المينوبوز ده امتى وهتذاكره امتى؟ يا اما الخمس ايام اللي قبل الامتحان يا اما حضرتك بعد شهر ونص ده لو عندهم وقت. يبقى نقعد ولا نمشي؟ تخافوا ولا ما تخافوش؟ يلا يلا على بركه الله. احنا وقفنا فين يا دنيل؟ وقفنا عند الاوست كروز. يلا يا مالي يا بنت انت عامله لي قلق انا مش عارف انت قاعده فين انت قاعده ولا واقفه الاول واقعده ثاني كرسي يا بنت يلا بسم الله الرحمن الرحيم اوستيوبروز وليس اوستيو لانه لو كان اوستيو ماليشيا كان العلاج بمنتهى البساطه ندي الست شويه اقراص ايه وايه كالسيموفوسفورس انما دي اوستيوبروز معناها ان في عندي ديفيشنسي في حاجتين الكولاجين والمينرالز يبقى علشان كده انت بقى محتاج هنا هرمون ريبليسمنت ثيرابي لو كان بس مينرالز كنا عالجناها بكالسيوم وفوسفورس انما ده مينرالز ومين كمان وكولاجين يبتدي يحصل ايه يبتدي يحصل سيستميك بون ريزوربشن يا دي النصيبه ديفينيشنز اللهم قد بلغت اللهم فشل 50% امتحان الشفوي اخر السنه ديفينيشن عارف لو قلت لك حاجه تسال في المونوبوز حاجه واحده بس تحفظها اثنين ديفينيشن ديفينيشن بتاع المونوبوز والديفينيشن بتاع الايه السوبرس مونوبوز يعني ايه يا محمد حسن؟ فيرمنسيزيشن دايجنوز بريتروجريد يحصل عندي جراديوال تشينج. اوستيوبروز يعني ايه؟ حد يقدر يقول ديفينيشن كامل؟ سيستماتيك جنراليز سيستميك بون ريزوربشن ليدنج تو ديكريز اوف ذا بون مانرال دانستي ليدنج تو مالتيبل عندي باثولوجيكال فراكشرز. طب بالذات يا دكتور انهي فراكشرز عندي اللي هتحصل في الجسم؟ في العظم الهش، العظم الهش ده اسمه الايه؟ الكانسيلاس بون. ايه هو الكانسيلاس بون ده؟ اللمبر فيرتبرا، الناك اوف ذا فيمر، الهاد اوف ذا ريديوس، شويه العظم المشهور ده. واشهر عظم فيهم على الاطلاق هي الايه؟ الناك اوف ذا فيمر، دي اللي بتموت عند سن كام؟ 70 سنه، كويس قوي. طب وانت ايه مشكلتك يا دكتور في موضوع الاستروجين ده؟ مشكلتي ان كان الاستروجين بيحميني فيه. زي ما كان لما اتكلمت مع احمد دلوقتي وقلت ان الاستروجين بيحميني من القلب عن طريق ان يقلل ال دي ال ويعلي الحلو الاتش دي ال فيقلل التوتال كوليسترول هو نفس الكلام ان بيعمل ايه؟ بيزود الكالسيوم اللي موجود في العظم يقول لك يا سيدي في خليتين موجودين خليه اسمها اوستيو كلاس خليه هدامه اسمها اوستيو كلاس والهرمون اللي بيتحكم عندي في الخليه الهدامه الاوستيو كلاس حد عارف مين هو؟ باراثرمون طب والهرمون عندي اللي بينشط واللي يزود الخليه البناءه حد عارف اسمه ايه؟ كالسيتونين طب حد عارف في الاخر الاستروجين بيعمل ايه؟ خلاص من الرسمه دي انت عارف استروجين بينهبت الباد افكت بتاع الباراثرمون على الاوستوكلاست ما بيخليش الباراثرمون يشتغل الاوستوكلاست العظم ما بيتنخورش بل بالعكس ده بينشط الاكشن بتاع الكالسيتونين على الاوستوكلاست يخلي العظم ايه؟ يبني ده مش كده بس، ويجيب لك كل هذه المصادر بتاعت الكالسيوم، يحسن الجي اي تي ابزوربشن، ويقلل عند الرينال اكسكريشن، يحسن كل حاجه. بدل عشان من هنا جات لنا الفكره ان ندي مين؟ ندي عندي هرمون ريبليسمنت سيرف. بس يا خساره الفكره دي تهدد تماما. ليه؟ ده انا لسه قايل القلب والثدي والكبد. القلب بيموتوا من مايكاردال انفاركشن او بيموتوا من دي دي تي بسبب انه بيشتغل على الليفر ويعلي كوجليشن فاكتور. والثدي بيحصل لهم ايه؟ كانسر براست. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا دكتور، انزل بعد كده على مين؟ على اليوترس. ايه اللي بيحصل في اليوترس؟ خد بالك، زود على اليوترس، مش اليوترس بس، اليوترس وملحقاته كله بيحصل فيه اتروفي. وايه ملحقاته؟ هقول لك انا بقى يا سيدي. لملحق اسمه عندي بيلفيك سبورت، اسمه ليفيتور يوناي. حد يقول لي البيلفيك سبورت عندي لو ضاع؟ فاكر يا خالد اما ايه الحاجه رقم 4؟ فما قلت لك البيلفيك سبورت ده عباره عن اي بي اف ليجمنتس ماسل نمره 4 كله تحت امره الاستروجين. ايديا الاستروجين الست اوردرلي برولابس اوردرلي ستريس رين كونتنس. برافو عليك. فدي المشكلة عندي لمين؟ اللي للملحقات بتاع هذا الجينيتال سيستم. لكن هو نفسه كجينيتال سيستم اتروفي في كل حاجة. ويلا قول لو حصل اتروفي في اليوترس يعمل ايه؟ لو حصل اتروفي في الفاجينا يحصل ايه؟ اخصى عليكو. اشهر سبب للبوست منوبوزال بليدنج هو اتروفيك اندوميترايتس. ده اشهر سبب بوست منوبوزال بليدنج. طيب لو حصل اتروفي في الفاجينا يحصل ايه؟ بوست منوبوزال. ده انا لسه قايلها بوست منوبوزال فالفاجينايتس. برافو عليك. جاب لك الست دي باي بقى من كل هذه المانيفستيشن؟ جاب لك تشتكي ساعتها ما يبقاش اسمها فيسيولوجيكال تشيك، ساعتها يبقى اسمها ايه؟ سندروم منوبوزال سندروم. محمود انا عارف انك واد جامد لكن انت ما بتذاكرش طول السنه وحضرت تقريبا جزء من 1% من الدروس. تمام ماشي، حضرت حوالي 40% من الدروس. ينفع لو جالك سؤال حد قال لك ديسكاس منوبوزال سندروم ترسكم له من الفوتو ميموري من الرسمه دي، بس هات من فوق لتحت. يلا محمود قول، هات من فوق من الخدود عندي هوت فلاشز وانزل تحت هيرشتيزم يعني ديسفيجرمنت. طب انزل تحت على البريست اتروفي يعني ديسفيجرمنت. طب خش على القلب شيرن كرونر هارت ديزيز اسكيميك هارت ديزيز. طب انزل بعد كده عندي، طب انا رسم اورطه واخد منها ايه؟ هرمونات. طب والهرمونات بتعمل ايه؟ سايكولوجيكال مانيفستيشن. سايكولوجيكال مانيفستيشن. انزل بعديها بعد كده على عظم الست شيرن ايه؟ اوستيوبروزي. يبتدي العظم بتاع اللمبر فيرتبرا يتكسر يتكسر، بتبتدي زي ما دكتور بسامه قال لك السنه اللي فاتت جده ايه؟ يقصر يقصر ويقتب ويقتب. حد فاكر الاتبان ده اسمه ايه؟ دواجر هامب. دواجر هامب مكتوب عندك، مكتوب في النظر، مكتوب في الورقه وكل حاجه، دواجر هامب. والعظم ده عمال بيتكسر ينقح ينقح ينقح ويعمل شويه روماتيك ايه؟ روماتيك بينز. انزل اخر حاجه تحت خالص جينيتالي، ممكن ماما تشتكي من حاجه؟ ده ممكن يجي لها برولابس، ده ممكن يجي لها ستريس ان كونتس، ده ممكن من الاتروفي اللي في الفاجينا تعاني من ديسبارونيا. ليه؟ اتروفي، مفيش سكريشن، مفيش حاجه لازقه، وكمان تعاني من ريكارنت ايه؟ ريكارنت انفكشن موجود عندي. طب فاكر منطقه اليوريثرا دي ان يحصل ستريس ويحصل كمان ريكارنت يو تي اي، عارف ليه؟ لان برضه الاستروجين بتحمي. فاكر في الام سي كيو كان مكتوب مانيفستيشن بتاعت اليوريثرا دي كان اسمها ايه؟ اسمها يوريثرا سندروم. مانيفستيشن بتاعت اليوريثرا دي يحصل ريكارنت يو تي اي، يحصل ستريس انكونتنس، كان اسمها ايه؟ يوريثرا عين سندروم. ساعتها لو ماما جت بتشتكي من هذا الكلام، يا ماي ماشي، يا كمال يا نشأة، ساعتها اعمل ايه؟ اقول لها بصي انت تعبانه، بس انا علشان بجد اقول ان انت عندك منوبوزال سندروم لازم اعمل انفستيجيشن. قولي لي بسرعه مروه يلا، ايه اهم انفستيجيشن تتعمل على القلب في البال موبايل علشان اطمن عندي ان القلب كويس؟ قال لي دي. قال له اشطب بص غش من على الشمال خالص من الورق. طيب ايه الانفستيجيشن اللي تقول لي ان الست دي بجد بقت منوبوز؟ ان انا اقيس الاي 2 ولا اقيس ال اتش؟ الرقم بتاعه مقدس، اكتر من 25 ل 40 انترناشونال يونت بير مليليتر، اكتر من 25 ل 40 انترناشونال يونت بير مليليتر. في يا دكتور حد بيقيس ان الاي 2 قليل؟ نيفر. دي من الحاجات لو قلتها تروح في داهيه. ليه؟ لان الاي 2 ما بيقلش فجاه، ده بيقل جراديولي جراديولي جراديولي، فجاه تلاقي اللابلز بتاعته طالعه نازله طالعه نازله. كنا زمان الهبل بيعملوا حاجه غريبه، ياخدوا عينه من الفاجينا علشان يقول لك جدع موت اللي يقول لي عينه منين؟ ستيروفورمكس اسمها ايه؟ اما اشوف درس اول امبارح قالوا لازم اكسفوليتف سيتولوجي علشان يشوف الخلايا الاستروجين بيعمل ايه في الخلايا؟ بروليفريشن. البروجسترون بيعمل بروليفريشن للدرجه ولا لاس بروليفتيف؟ عارف البروجسترون ده كنا بنسميه الهرمون الايه؟ كالمينج هرمون المهدئ. حد بقى يقول لي اسامي الخلايا ايه؟ يلا حسن يا بشير يلا كده انت قفشت كده ليه يا واد؟ فتح كده شويه يلا. استروجين بيعمل بروليفريشن يوصلنا لاخر خلايا في الفاجينا اللي اسمها ايه؟ سل سوبرفيشال سل. بروجسترون لاس بروليفريشن يوصل لي يا دوبك مين؟ انترميديت سل. برافو عليك. طيب القلب تشخيصه سهل، من البوز نفسه الافس اتش تشخيصه سهل، الصعب عنده هو تشخيص مين؟ اوستروزس. هل ينفع الشخص اكس راي؟ اخص عليه، بتشخص بحاجه اسمها ايه؟ طب اوقف واحد فيكم واقول له يعني ايه دبسه؟ عليه يعني ايه دبسه؟ ديول ديول، انا مش عايز كلمه ديول. يعني ايه ديول؟ يعني اثنين مصدرين للطاقه. الاكس راي العادي كان كاثود راي تيوب واحده بس، كان مصدر واحد للطاقه. عشان كده ما كانش بيجيب ان العظم مكسر او في اوستبروز غير اما كان في المية يفقدوا منه اكتر من 40%. ده انسان فراجايل اللي ماشي ده. فقال لك علشان اجيب حاجة عندي ادق بقى عندي مصدرين للطاقة، مصدر عندي يمين ومصدر شمال، وبقى اسمها ايه عبد القادر؟ ديوال انرجي اكس راي فوتون ابزوربشمتري. بقى عندي حضرتك ايه؟ مصدرين. حتى لسه لغاية دلوقتي مش حافظ يعني ايه دكسة، كانك بالظبط مش حافظ يعني ايه لايزر. يعني شوف انت في اخر السنه لو مش عارف ايه العلاقه، يعني قصدي نفس مقدار نفس الزعله بتاعت الدكتور هنا هي اللي هنا. يعني لو في حد فيكم تسأله يعني ايه لايزر ما عرفش يجاوب حاجه تكسف ها؟ عادي انا مره واحد سالني ما ردتش ادينا هو مش مكسوف اهو. ماشي ماشي يلا، وانا عمال اقول الامل فيكم والجيل ده ومش الجيل ده. يلا شكلنا هنتوه برضه 40 سنه زي ما بني اسرائيل توه في سينا. يلا ربنا يستر. ماشي الجيل ده اللي بعده ان شاء الله. اوكي الدبسه الكلام الغريب واللي عمرك ما سمعته قبل كده، اصل منطق هتعمله ان في اثنين سيستمز بنقيمه بيه، سيستم اسمه تي سكور وسيستم اسمه دي زد سكور. انا ايه يا دكتور تي سكور؟ تي سكور دي اخر كلمه عندي من حرف ادلت. يعني ايه بقى؟ يعني انت بتاخد دبسة لواحدة ادلت عادية جدا، شابة كده عندها كام؟ 25 سنة. مش معنى يا دكتور 25 سنة؟ اصل هو ده الوقت اللي فيه ماكسيمم بون دنستي. وبعد كده يا دكتور بيبتدي يحصل ان البون يقل؟ اه. بس دي يا دكتور هتبقى مقارنة ظالمة قوي. اه عشان كده في ناس بيعملوا حاجة اسمها زاد سكور. ايه زاد سكور ده؟ ده اخر حرف عندي في الالفابيتكس. ده بيتعمل عند السن الكبير. يبقى انا بقارن بنوعين، بتقارن عندي مره بسن صغير من 25 سنه وتحفظ عندي حرف تي لانه اخر حاجه من اي دي يو ال ادلت، ومره ثانيه حرف الزي ده لانه اخر حرف في الالفابيتكس فدي تفكرك ان دي سنها دي كبيره. فيبقى انت مره بتقارن عندي بالتي ده لو انت عايز تشوفها كويسه قوي، ومره بتقارنها في اقرانها اللي سنها العاديين ده يبقى اسمه الايه؟ الزاد سكور. بيكتب جنبيها شفوي وانت عارف مين اللي بيسال كده؟ رئيس قسم شخصيه. ده يا دكتور ده اللي بيتعامل عند حضرتك اللي احنا هنعمله لامهاتنا؟ اه يا عم. الدبس ده هو اللي بيتعمل؟ اه يابا الدبس ده هو اللي بيتعمل. ماشي. عملت هذا الكلام واطلع عندي ان ماما عندها سنه اوستبروز. بص بقى يا ستي. ما تروحش بعد هذا الدرس تروح على طول لمامتك وتقول لها يا دي النيله انت عندك هوت فلاشز، انت عندك هيجيلك كرونر هارت ديزيز، انت هيجيلك اوستبروز. مامتك هيجيلها حاجه واحده بس هوت فلاشز، لكن لا هيجيلها كرونر هارت ديزيز ولا هيجيلها اوستبروز. واي؟ ليه؟ لازم مامتك تكون عندها بري ديسبوزنج فاكتورز قويه عشان يجيلها الكلام ده. بري ديسبوزنج فاكتور علشان يجيلها امراض في القلب ان مامتك تبقى اخبارها ايه؟ تخينه، عندها السكر، عندها بوست فاميلي هيستوري لهذه الامراض. مامتك علشان يجي لها اوستيوبروز، طب مامتك مش هيجي لها اوستيوبروز تبقى تخينه رفيعه. فاكرين؟ تقول لك شاب جامد، فكرني بقى الاجانب دول. رفيعه وبيضه وطويله وبتشرب سجاير، بتشرب كحول. تقول لك كل دي احفظها كده بالاجانب. تبقى عندي وايت اه ام سي كيو بتيجي اكتر في الوايت ريس يعني البلاكش محميين. بتيجي اكتر في السليم الرفيعين اللي ما عندهمش دهون اللي مش عارفين يجيبوا اي 1 بالاروماتيز. بتحصل اكتر في اللي بيشربوا سجاير وبيشربوا عندي مين؟ كحوليات. ماشي يا سيدي كحوليات. طب ده بره، امال المصريين فاكرين تقعد تلعب؟ طب بالاريسيا كرونيك ليفر ديزيز وكرونيك رينال ديزيز، او اللي بياخدوا ادويه بشكل عشوائي. ادويه تعمل ايه على المدى الطويل؟ ادويه عندي تعمل حضرتك عندي اوستوبروز. مين اشهر ده انتوا تعرفوه يعمل اوستوبروز؟ ثايروكس. كورتيكوستيرويد يعمل كده؟ طب الهيبرين يعمل كده؟ ازاي ان شاء الله؟ الهيبرين لو اتاخد لفتره طويله يعمل اوستوبروز. جراحه لو كان حد عنده اكيوت دي بي تي كنت بتدوا الهيبرين ده قد ايه؟ 10 ايام؟ شهر؟ اسبوعين؟ حد عنده المثل الوحيد اللي سمعت في الطب ان حد ممكن ياخد هيبرين 9 اشهر؟ حامل؟ برافو عليك. انا حامل اللي عندها فالف ايه؟ لا برافو عليك، في واحده ثانيه غير الفالف ريبليس اللي يبقى يبقى معلم. انتي فوسفوليبيد سندروم. انت تقول لي حامل في توأم عيل ميت وده هديله 9 اشهر، ماشي؟ انتي فوسفوليبيد عندي مين؟ سندروم. ماشي؟ اوكي، طيب. فيبقى عندي دلوقتي الناس دول مش كلهم عرضه ان يجي لها المشاكل دي، الناس الايه؟ بريديسبوز. لو سمحت علم على البريديسبوزنج فاكتور بتاع كرونيك هارت ديزيز عندك في الورقه، اهم جدا شفوي. علم عندي على البريديسبوزنج فاكتور بتاع الاوستيبروز اللي موجود عندك في الورقه اللي مديها لك بالعرض، اهم جدا شفوي، عشان دي اللي هتذاكر منها لاخر السنه خد بالك. يبقى شفوي شفوي شفوي. امال ايه الخدعه بقى؟ تعالى نقول الخدعه دي في دقيقتين، اتكل على الله ونمشي. بص يا رجاله، HRT كان زمان قبل سنة 2004 زي الفل وحلو قوي. ليه زي الفل وحلو قوي؟ بص معايا وتتبع الأسهم. شايف بيقول لك بيقلل الهوت فلاشز عندي بنسبة حوالي 75%. بط. بط إيه؟ حد عارف؟ HRT ده بط، بط إيه؟ واحد اتنين، واحد كتبت؟ Reversible effect. وانس يتوقف الهرمونات يرجع الهوت فلاشز. طب ونمرة اتنين؟ many complications and side effects. يبقى حضرتك كانوا زمان بيدوا HRT وليها دي افكت، كان بيحسن كل حاجة. بط بط ايه يا دكتور؟ خد عدد واحد، يلا يلا عشان نتكل على الله ونمشي عشان الزهق. يلا يا جماعة هوت فلاش بقول لك بتقل بنسبة كام؟ 75%. بط ايه يا دكتور؟ لكن يا سيدي اكتشفنا من رايح دماغ ريفرسبل، وانس توقف الهرمونات الموضوع يرجع تاني. ونمرة اتنين many complications and side effects therefore مين الاحلى على الهوت فلاشز؟ نون هرمونال ثيرابي. يبقى اكتب في الاخر بقى كده therefore نون هرمونال ثيرابي احسن. يعني ايه نون هرمونال ثيرابي احسن؟ دواء عندي اختار لي بقى دواء من الاربعه اللي مكتوبين عندك دول. مكتوب عندك في النون هرمونال ثيرابي مكتوب سيرم تيبيلون، مكتوب على الهوت فلاشز، مكتوب على الاوستوبروز، يبقى احفظ مين؟ احفظ الادويه بتاعت الهوت فلاشز. مين يا دكتور الدواء الاساسي وللاسف مش موجود في البلد؟ اجريال. ايه اجريال ده يا دكتور؟ مالكش دعوه، اكتب جنبيه دوبامين اجونست. عايز مامتك تحبك؟ قول لها لو عندك هوت فلاشز تاخدي كل يوم قرص عندي اجريال، يومين الهوت فلاشز دي هتضيع، اكتب جنبيها خالد يا عبده دوبامين اجونست. تمام. طيب بس انت كاتب يا دكتور عند الهوت فلاشز برضو كاتب ان في باتشايه كده بتتحط اسمها كلونيدين باتش. والله العظيم كده فيكم هوت اللي يقول لي الكلونيدين ده فازو كونستريكتور ولا فازو دايليتور؟ طب ليه ادو؟ على فكره هي كل الادويه دي بتشتغل من الاخر على الفازو موتور سنتر. هو ليه بتحصل هوت فلاشز؟ فلكتويشن ما بين ايه وايه؟ فازو كونستريكشن وفازو ايه؟ دايليتيشن. يبقى انت عايز دواء يثبت الست على حاجه واحده بس، يا ايه على طول يا ايه على طول؟ يا فازو كونستريكشن على طول يا فازو ينفع ادي ده ويعمل فازو كونستريكشن على طول؟ مستحيل. يبقى ادي ده ويعمل ايه؟ زي الكلونيدين. برافو عليك. طيب ايه الفايتو استروجين دي؟ ليه انت كاتب عليها اتنين صح؟ علشان شفوي. شفوي بيقول لك في اكلات معينه الستات بيهتموا بيها فيها استروجين الطبيعي. وكلكم عارفين اشهر اكل فيه فول الصويا. برافو عليك. فول الصويا. هناكلها فين دي فول الصويا؟ لا صوص يا بنت ناس انت بقى والصوص وحركات. لا لا في هاردز بقى وايه صوص ده؟ سو صوص. كل الهمبرجرات والسوسيسات والقرفات اللي بناكلها دي كله في مصر فول صويا. ماشي. عشان كده تلاقي الولاد اللي بياكلوا حاجات دي كتير. ماشي. طيب يبقى اول حاجه الهوت فلاشز بتقل بنسبه 75%. خش كده بعد كده على البراست. تلاقينا عندي حصل مشكله على البراست. اتحسن ولا تميل اكتر؟ ميل. ده زاد الكانسر، شايف سهم زاد زاد. بس علشان احنا دكاتره نساء ومش عايزين نخوف ناس من الادويه دي، بنقول ان هو زاد بشكل ايه؟ سلايت. اي بص اي حاجه عندنا عشان ما نخوفش الناس هنقول بشكل ايه؟ سلايت. يبقى ده اول سبب من الاسباب اللي خلاني عندي حضرتك ابعد عن الاش ار تي، ان هو بيزود ايه؟ كانسر بريست بنسبه ايه؟ سلايت. طيب خش على بعدي. كارديوفاسكولار سيستم، ايه اللي حصل عندي؟ وكنا فاكرين ان الكارديوفاسكولار سيستم عندي بيتحسن. عارفين بيتحسن ليه؟ عشان المفروض ان بيقل الكوليسترول وبيزيد الاتش دي ال وبيقل الادي ال، دي حقيقه. لكن هذا التحسن هاف بين ماسكت بكارثه ثانيه، حد عارفها؟ كلوتنج فاكتورز اللي زادوا عندي من الليفر. عشان كده العيانين دول ماتوا من دي في تي ومايوكارديال انفاركشن. يبقى هو ده السبب الثاني اللي خلاني مين؟ ابطل هذه الادويه. يبقى السبب الاولاني بريست كانسر ذات سلايت، السبب الثاني دي في تي ومايوكارديال انفاركشن. خش على اللي بعديه. نو بروفن افكت على مين؟ على السايكولوجيكال ديستر. ناس فاكره بقى تروح اسمها ديمنشيا، عدم التركيز، العته، الالزهايمر، النسيان، فاكرين ان الحاجات دي بتحسن ولا فارق مع نو بروفن افكت. خش بعد كده اوستيوبروزس، فعلا الاتش ار تي بتقلل الاوستيوبروزس وبتحسنه بنسبه 30%. بط بط ايه؟ واحد اثنين، ها واحد ايه؟ واحد ها؟ ريفرسبل، وانس توقف الدواء ريفرسبل، اياك هتكتبها تاني. طب واثنين ايه؟ لو ماني كومبليكيشن اند سايد افكتس، ذيرفور نون هرمونال ثيرابي ار بيتر. ماشي تكتبهم لو عايز تكتبهم تاني. بط واحد اثنين، واحد ريفرسبل، وانس توقف الدواء الاوستيوبروزس كلها ترجع ولا كانك عملت حاجه. اثنين ماني كومبليكيشن سايد افكت، ذيرفور ذيرفور ايه؟ ذيرفور عندي حضرتك نون هرمونال ثيرابي از بيست. جينا مين مين احسن نون هرمون ريبليسمنت سيرفي؟ دكتور اسامه ربنا يبارك له يا رب، قالوا للاوستيوبروزس. ما تبص اهو بايفسفونيت كوزاماكس، معلش الجرعه بتاعته مهمه يا رجاله. هو قرص بيتاخد مره. بص يا عبد القادر هتروح لست الحاجه بعد صلاة الجمعة، مش معنى بعد صلاة الجمعة؟ عشان ما تنساش تجيب لها ازازتين ميه، ما بتصليش، جيب لها ازازتين ميه، ازازة تشربها وتديها قرص 70 مللي جرام وبعد كده كمان ازازة ميه عشان ما يجيلهاش ايه؟ وهي قاعدة، وهي قاعدة، ماشي؟ كويس قوي. لو القرص ده غالي وهو فعلا غالي جدا وزعه الاسبوع، يبقى لو وزعت 70 مللي جرام على الايام كل يوم تاخد كام نصيبها؟ 10 مللي جرام. جرعة محفوظة؟ سأل عليها؟ اللهم بلغت، ماشي. طيب امال يا دكتور ده جنب البايفسونيت ده كاتبين ان ممكن ندي كالسيتون بشكل مباشر، ده اشهر دواء موجود في السوق، بس اكتب جنبيه بخاخه. ما يا كالسك ده دي بخاخه، بخاخه كده تشم بالمناخير. عارف اكتشفوه منين؟ سمك السلمون، من العظم بتاع سمك السلمون. مش عارف ليه قوي، عشان بيهاجر اجنست التيار، مش موضوع فلورايد، مش موضوع. سرحنا كده ليه؟ يلا يا جماعه، يا نهار ابيض سندريلا، يلا خش على اللي بعديها. جينيتال، جينيتال، يا نهار ابيض. الوقت دكتور دقيقه دقيقه دقيقه، ديكريز دقيقه، يلا خمسه ثانية ديكريز، ماشي فقع والله العظيم اللي عرفتها دي فقع، ماشي يلا دقيقه دقيقه بس دقيقه بس دقيقه بس. عايز اسالكم سؤال صحيح، ساخ ساخ ساخ اللي كده بالسين ولا بالصاد؟ لا بالصاد، هما كاتبينها غلط. ايه؟ بالطاء. قشطه. يلا. خش على خش على الجينيتال سيستم. بيقول لك ايه؟ الاعراض بتاع الجينيتال سيستم هتقل. سبيشلي عندي وذ لوكال دراجز. اه معلش اكتبه علشان اكتبه الله يخليك. ده احلى دواء عندي ده. بس مش عارف ليه انتوا مش عارفين تحفظوه. اسمه ايه اللوكال اللي حموه ده؟ اسمه ايه اللوكال كريم اللي في الفاجينا ده؟ بريمارين، بريمارين كريم، الله يخليك، بس ده تحفه. اسمه لوكال بريمارين كريم، ربنا يخليك. لوكال بريمارين كريم. طيب، لا استنى وزود عندي كارثه جنب الجينيتال سيستم، اكتب بط. برضو بط. بط ايه اللي زاد؟ والله جدع اللي زاد. اندوميتريال كانسر. بط سهم الفوق اندوميتريال كانسر، يعني اندوميتريال كانسر زاد وبين قوسين سبيشلي ويب اي ار تي. يعني ايه اي ار تي؟ استروجين بس. هو ينفع حد فينا يدي ار تي؟ لازم ادي اتش ار تي. يعني ايه اتش ار تي؟ استروجين محمي بمين؟ ما احنا عندي ببروجسترون. يبقى اكتب ديكري سبيشال ويز لوكال دراجز، كتبت خلاص اسم الدواء بريمارين كريت، بات اندوميتريال كارسينوما زادت، اندوميتريال كارسينوما زادت وبين قوسين especially with ERT. يعني ايه ERT؟ استروجين عندي بس. طب يا دكتور حاجه، يعني هو لا مؤاخذه لو الدنيا وحشه قوي كده انا مجرد بس بص طب حد يقول لي مين اللي قال الهوت فلاشز 75% والاوستوبروزز 30% وكل واحد مكتوب جنبيهم ايه؟ بط. كانسر براست زاد ومايكادر انفاركشن عندي زاد، وتحت خالص اندوميتر كارسينوما زاد. ده مش كده وبس، ولو جيت بصيت جنبيه هتلاقي كميه كونترا انديكيشن كبيره قوي كلها ناتجه من الثلاث كلمات بالعربي، ايه وايه وايه. يبقى نستخدم اتش ار تي ولا نون اتش ار تي؟ نون اتش ار تي. مين نون اتش ار تي دول؟ حطهم في ثلاث مجاميع، اربع مجاميع. المجموعه اللي تحت خالص استبروز، اللي قبليها هوت فلاشز، اللي قبليها تيجولون. الدواء ده ما تنساهوش، ليفيال. ليفيال ايه يا دكتور؟ الدواء اللي في الاخر اللي بيتكتب في السوق. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.